اقرأ لي كتب ومقالات وأخبار مسموعة على الموبايل. الليالي الحمراء في ألمانيا. ألمانيا بلاد مهذبة جدا، كل شيء فيها يتم وفقا لجدول وبرنامج وحصص محددة. وفي خلال 5 أيام متتالية من رحلتنا كانت كل حصصنا مصانع، كنا نصحو على مصنع ونفطر على ورشة ونتغدى على شركة ونتعشى على منجم. وبدأت أشعر بالغيظ، أليس في ألمانيا حصص للتسلية؟ كنت قد مللت من الفحم والحديد وطفح بي الملل، وبدأت أعرب لمرافقنا الرسمي عن إعجابي العظيم بألمانيا وصناعاتها. وكنت أقول له كل يوم 5 مرات إن ألمانيا رائعة، وإنها أثبتت أنها لن تموت، وإنها انتصرت على أعدائها. وكان يجيبني بابتسامة مهذبة قائلا: هذا قليل من كثير يا سيدي، وغدا سترى في مصانع أسن ماذا فعلنا، سوف ترى مليار طن من الخردة يذوب أمام عينيك ويتحول إلى أنهار من الحديد السائل، ثم يخرج من طرف المصنع أنابيب وأسياخا وألواحا وشرائح، وسوف ترى الألواح في كولونيا تتحول إلى عربات أنيقة، وسوف ترى في بادش الهواء يتحول إلى سماد. إنك تستطيع أن تتصور مدى ما بذلنا من جهد إذا اطلعت على أرقام إنتاجنا الأخيرة. ويضع يده في جيبه ويخرج خريطة ورسوما بيانية وإحصاءات، يبسطها أمامه ويبدأ في تلاوتها: 3 ملايين طن كذا وكذا في شهر كذا، 5 مليارات من الأطنان كذا في شهر كيت وكيت، 90,000 قطعة في سنة كام وفي سنة كام. وأحني رأسي انحناءة غاية في التهذيب، وأنا أؤكد له أن هذا ما أتصوره فعلا، وأن ألمانيا قد أصبحت عميدة الصناعة في العالم. ثم أردف في خجل قائلا: ولا شك أن الصناعة ليست كل شيء في ألمانيا، ولابد أن ألمانيا تقدمت في كل فن، حتى في السينما مثلا. فرد قائلا: ها السينما والراديو والتلفزيون أيضا، إن عندنا صمامات تستطيع أن تلتقط كذا ذبذبة في الثانية، وتستطيع أن تعمل على كذا موجة في وقت واحد، والإحصاءات الأخيرة تدل على. ويخرج خريطة الرسوم البيانية والإحصاءات ويبدأ في التلاوة من جديد، فأقول في استسلام: رائع رائع، عظيم، مدهش. وقد ظللت شهيد هذه الإحصاءات مدة 5 أيام متوالية، حينما فهم الألماني اللبيب غرضي فجأة، فقال لي وهو يربت على كتفي: ها أنت تريد أن تلهو؟ فقلت في استنجاد: ها أرجوك. وربت على كتفه وربت على كتفي، وتبادلنا النظرات الجانبية والضحك لأول مرة في الرحلة. ثم مال علي هامسا: سوف أخذك إلى أرقى مقهى في ديزلدورف، إلى البلاديوم. فقلت: رائع، أشكرك، سوف يساعدني هذا كثيرا على فهم المصانع. وتصافحنا في ود عميق، وفي المساء كنت أجلس إلى جواره في صالة ملهى أنيق حول بست الرقص ومسرح متحرك، وكنا نحن الاثنان الشابين الوحيدين في الملهى كله، وكل من حولنا من العجائز. وفهمت أن صديقي مبالغة في الحفاوة بي قد صحبني إلى أغلى كباري في ديزلدورف، وهو كباري يذهب إليه أصحاب المصانع فقط ليشاهدوا نوعا راقيا جدا من اللهو، نوعا يشبه الفلسفة عندنا. واستسلمت لقضائي ورحت أنظر إلى وجوه الكهلة والشعر الأبيض والظهور المحدبة، وأتأمل الفراء والمجوهرات وثياب السهرة. وكانت الوجوه الجميلة الوحيدة هي وجوه الخادمات، وبدأ المسرح يعرض نمرا عالمية، وبدأت أتفرج وأنسى نفسي. وفي منتصف الليل وأنا أصغي إلى موسيقى فاترة حالمة وقد خفتت الأضواء، أخذتني شطحة فلسفية، ومررت بلحظة اختلط فيها إحساسي وخيل إلي أني في القاهرة على إحدى موائد الأوبرج أنظر إلى وجوه أليفة من عجائزنا الأغنياء في ثياب السهرة وأصغي إلى بيبي ألمانزا. لم تكن توجد فروق كافية تجعل من ألمانيا ألمانيا. كنت أحس بالإنسان وقد سقطت عنه البطاقة التي تحدد مكانه على الأطلس، فأصبح مجرد شخص يمكن أن يكون أنا أو أنت أو هو أو هي أو أي إنسان. وكنت أحس بأن كل الأطفال يمكن أن يكونوا أطفالي، وكل العجائز يمكن أن يكونوا آبائي، وكل الدنيا يمكن أن تكون وطني. وكنت أحس بالراحة العميقة، ولم أفق من هذا الإحساس اللذيذ المخدر إلا حينما اقترب الجرسون ووضع يده على كتف صديقي قائلا في لهجة ألمانية صرفة: إرفالك. ففتحت عيني على الواقع فجأة وتذكرت البلاديوم ديزلدورف والمائدة التي أجلس عليها، وأحسست أن الجغرافيا علم قبيح يجعل من العالم 100 دولة و100 لغة و100 جنسية. وكان الستار يسدل على آخر فصل في البرنامج وصديقي يقول هامسا: سهرة جميلة. وكنت أتفاءب كأني قائم لتوي من قراءة كتاب طويل، وكانت هذه أولى محاولاتي للهو في ألمانيا العابسة المهذبة. وفي الصباح الباكر كنا نهرول إلى مصانع الهل، ثم نركب إلى مصانع فورد ونطير إلى كروب وبادش ومرسيدس، وبعد 5 أيام أخرى كنا نحط رحالنا في ميناء هامبورغ. وفي هامبورغ كانت في جدول الرحلة خانة خالية. سألت عن معناها فقالوا لي إن معناها نصف يوم بدون برنامج تقضيه على كيفك، وتنفست الصعداء. 6 ساعات على كيفي بدون مصانع وبدون كبريهات محترمة. وكان أول شيء فعلته أني تخلصت من الموكب الرسمي وسرت وحدي. سرت لمدة ساعة في الشوارع وأنا سعيد، وكان شكلي بشعري الأكرت وشفتي الممتلئتين مصيدة للابتسامات في طول هامبورغ وعرضها. وكان كل ألماني ينظر إلي ويبتسم، وكل ألمانية تغمز لي بعينيها وتضحك. وفي دكان للسجائر وقفت أشتري شيكولاتة، وقال لي البائع بالإنجليزية الركيكة: أنت من الهند أليس كذلك؟ فقلت: بالضبط، من أحراش الهند، من الغابات التي يسكنها القرود. فقال: هاها، لقد خمنت هذا، وشد على يدي وهو يهنئ نفسه على ذكائه: منذ متى وأنت في ألمانيا؟ فقلت: منذ أيام معدودة. فقال: جو بارد أليس كذلك؟ فقلت: آه، ولكنه منعش. ومال على أذني هامسا: ويمكنك أن تجعله منعشا جدا، عليك بكوب البيرة وحورية في لون الفل. هل تعرف شارع ريبربان؟ إنه هناك من على الناصية، اذهب ولا تضيع ليلتك، إنك تجد في شارع ريبربان كل شيء، إنه بوليفار ألمانيا. فقط تذكر هذه النصيحة: لا تقل لفتاة ألمانية أنت بيضاء مثل اللبن وخدك تفاحي، فهذه شتائم عندنا، فاللبن والتفاح هما أرخص الأشياء في ألمانيا. قل لها: أنت سمراء وكحيلة وعيونك سود. وشكرته ورحت أبرطع إلى شارع أريباربان. وكان المساء قد أقبل والجو قد تحول إلى صقيع، ودخلت في معطف الواسع وأغلقت بابه الذي يشبه باب المخبأ. وفي شارع أريباربان وجدت صفين من الملاهي بطول الشارع الضيق، وعلى كل ملهى يقف رجل في زي كرنفال يقوم بالدعاية للبرنامج ب5 لغات ويصيح كأنه يصيح على مزاد: عرايا من كل نوع، لوحات حية لا تنسى، ساعات من العمر هي أجمل ما في العمر، تعال إلى جناتنا يا صاح واترك همومك على الباب. وفي ركن مظلم كان هناك رجل مريب ذو لحية يهمس إلى كل عابر سبيل. إن الكبريهات لا تغني ولا تسمن، ولا فائدة في عرايا لا تلمسهن بيديك، تعال معي أنا وسأصحبك إلى ما هو أشهى من الجنة. كان الشارع يشبه شريطا رفيعا من باريس وسط هامبورغ، وكان كل شيء ممكنا في هذا الشريط الضيق. كانت هناك سينمات تتفنن في عرض الجنس، ومسارح تتفنن في عرض الغزل بين النساء، ومشارب للبيرة الرديئة يختلط فيها الجنسان في تبذل، وأندية للقمار، وحانات لتبادل الصفقات المريبة. وخيل إلي وأنا أسير أني عبرت حدود ألمانيا بدون باسبور. كانت كل الوجوه حولي غريبة، وجوه زنوج ويابانيين وصينيين وروس وإنجليز وفرنسيين وأمريكان، وليس بينها وجه ألماني واحد. كان الشارع من أجل السواح فقط، حتى الممثلات والراقصات كنا من الأجانب. وأدركت بعد ساعات من التسكع في هذا الشارع أني لا أتفرج على ألمانيا، وإنما أتفرج على نفسي، على الصورة التي في ذهن الألمان عني وعن السواح من كل الألوان. وقطعت تسكعي وأخذت تاكسي إلى الفندق، وفي الطريق سألت السائق: ألا يوجد في بلادكم هلس؟ فقال: ماذا تعني بالهلس؟ إن البنت عندنا حرة تفعل ما تشاء قبل الزواج، وليس هذا هلسا. فقلت: وماذا تسمونه إذن؟ فقال: إننا لا نسميه شيئا، إنه حياتنا في يوم الأحد. فقلت: إنه يوم سعيد، يوم الأحد تذهبون فيه إلى الكنيسة في الصباح وإلى عشاقكم في المساء. وضحكت، وضحك السائق دون أن يفكر، وتوقف التاكسي عند الفندق، ونزلت وأنا أفكر في الشعب الألماني الدقيق والمنظم جدا. شد الحبل في هامبورغ. هامبورغ، فندق الأتلانتيك في أواخر شتاء عام 1957، والهواء يقطر بالثلج، والدخان المتصاعد من مدخنة الفندق يرتجف كأن به قشعريرة، وأنا واقف في الصالة أكتب خطابا إلى روزل يوسف، وإلى جواري يقف الهير فالك الملحق الصحفي الألماني يشد شعره، لأن المبعوثين المصريين لا يفهمون أن هناك مواعيد، وأن هناك ساعات يد وساعات حائط وساعات جيب، وأوقات يتفق عليها الناس ويلتقون فيها بالدقيقة واللحظة. إن أدق ميعاد عندكم هو الساعة كذا أي كذا، لا فرق بين ساعة قبل أو ساعتين بعد. يقول هذا ويشد شعره ويكز على أسنانه، وأنا أنظر إليه ببلاهة، ثم أقول محاولا أن أداري جراحنا: نحن في الشرق فلاسفة، ولسنا كمسرية وبعت لبن وعمال خراطة وحدادة مثلكم. ماذا يهم أن تكون الساعة السادسة أو السابعة؟ إننا لا نرتزق من الدكاكين، ولكننا نعيش على التأملات، ودكان التأملات لا يغلق بابه أبدا، فما الداعي للعجلة؟ وأعود إلى خطابي أكتب في عجلة، بينما يمصمص الهير فالك شفتيه في يأس، وقد استسلم أخيرا وصدق أننا فلاسفة. لقد وصلنا هامبورغ منذ ساعتين، وما لبثنا أن تفرقنا في الجهات الأربع، بعضنا يجري خلف خبر، والآخر يجري خلف قصة، والثالث يجري خلف سهرة. أما أنا فكنت أحلم بفراش وثير ونوم عميق، فقد كنت متعبا، ولهذا أسرعت بختام خطابي واعتذرت للهير فالك عن الاجتماع، ثم صعدت إلى غرفتي وأنا أترنح، وكل ما أعرفه عن الغرفة أنها رقم 79 وأنها بالدور الخامس وأن معي مفتاحها. وبلغت الدور الخامس وسرت في ممر طويل مفروش بالقطيفة حتى نهايته، ثم وضعت مفتاحي في الباب وأدرته ودخلت، ولكني فوجئت بالغرفة خاوية على جدرانها، لا شيء فيها بالمرة، لا فراش ولا مكتب ولا كرسي ولا شيء، مجرد خرابة قائمة على جدران أنيقة. وعدت لأتأكد من الرقم ومن المفتاح والباب، ثم وقفت حائرا، أهذا هو الكرم الألماني؟ أن ينام المبعوثون المصريون على الأرض في غرفة ليس فيها دولاب أو سرير أو مكتب أو كرسي؟ أهذا هو النظام؟ أهذا هو؟ وصفقت بيدي في غيظ، ثم تذكرت فجأة أني في الأتلانتيك هوتيل ولست في لوكندة السيد البدوي، وأن التصفيق حتى الصباح لن يجدي. وذهبت أبحث عن جرس حتى وجدته، وظللت أدقه عدة مرات حتى جاء الخادم مهرولا، وهو رجل أنيق مهندم، وقلت له باختصار وبامتعاض أيضا إن الغرفة كما يرى ليس بها أي شيء من وسائل الراحة. وابتسم الرجل ابتسامة لطيفة ونظر مرتين إلى شعري الأكرت، ثم اتجه إلى زرار في الحائط وضغط عليه، فخرج سرير كامل المعدات من داخل الحائط واتجه إلى اليمين، وضغط على زرار آخر فخرجت كنبة، واتجه إلى الخلف وشد حبلا فخرج مصباح ومكتب كرسي، واتجه إلى الشمال وضغط على قرص فخرجت مائدة عليها راديو وتليفون ونوتة مذكرات وإعلانات وهدايا. وعاد الرجل ينظر إلى شعري الأكرت وابتسم، فابتسمت في غيظ وقلت له إننا في الشرق نفعل هذا في السيرك، وإننا نفعل أكثر من هذا، نرفع أحيانا قبعة صغيرة فيخرج من تحتها فيل. وضحك الخادم في سذاجة وصدقني، وظل يسألني طويلا عن الشرق وعن السحر الأسود وتحضير الأرواح، وظللت لمدة ساعة من فرط غيظي أكذب عليه. وحينما تركني كنت ما زلت أدور في الغرفة مغتاظا، أضغط على الأزرار فأعيد الأفاف إلى مكانه في باطن الحائط، ثم أضغط عليها مرة أخرى فأخرجه كما تخرج المصارين من بطن الأرنب. وشعرت بشيء من الاطمئنان حينما أتقنت هذه اللعبة وفهمتها، وبدأت أفكر في النوم، وخلعت ثيابي ودخلت الحمام، ولكن منظر الحمام أصابني بالذعر، إنه ليس الحمام المألوف الذي نعرفه، ولكنه يشبه غرفة الآلات في باخرة، كل شبر في الحائط فيه ماسورة ومفتاح وحنفية وزر ورافعة وعجلة. ووقفت أفكر وأنا أنظر إلى الحنفيات الخمس التي تصب في البانيو، إني أعلم جيدا أن هناك حنفية للماء البارد وحنفية للماء الساخن، وتبقى بعد هذا ثلاث حنفيات. وقفت أهرش رأسي وأقول من الجائز أن تكون الحنفية الثالثة ماء بالصابون، والرابعة للشاي، والخامسة للويسكي. وكانت أمامي على رف الحوض مرآة مقعرة، نظرت فيها فوجدت ذقني مكبرة ومساحتها فدان، وكل شعرة فيها طول شجرة، وفهمت أن هذه المرآة خاصة بالحلاقة الأنيقة لتسهل عملية اقتلاع الشعر من الذقن، ولتتبع الموسى وهو يجري من شعرة لأخرى. ومددت يدي في خوف وفتحت الحنفية الساخنة وملأت البانيو، ثم تمددت فيه لأسترخي وأفكر على راحتي، وسر الدفء في أوصالي وأحسست بالراحة، أسرح فكري في ألف شيء وشيء. وفجأة ربما بعد ساعة من السرحان أفقت لأرى حبلا يهتز أمامي، وتتبعت الحبل فوجدته مدلى من ثقب صغير في السقف، وأمسكت بطرف الحبل. ما فائدة هذا الحبل؟ إن المفروض أن يشده المستحم فيحدث شيء ما. وظللت أنظر إلى الحبل في خوف وهو يهتز، وأمسك به بين لحظة وأخرى لأشده، ثم أعود فأتردد، ثم أعود فأتركه وأكتفي بالنظر إليه. وأخيرا تشجعت وجذبت الحبل جذبة واحدة قوية، وانتظرت والعرق يتصبب على جسدي العاري. وما لبثت أن سمعت خطوات مسرعة في الممر، ثم دارت أكرة الحمام وانفتح الباب ودخلت خادمة بيضاء فاتنة مثل القمر. لا شك أن شعر القراء قد وقف من الفضول. لا بأس، سوف أشرح لهم بعض الأشياء. لقد فهمت أن الحبل سببه حوادث الغرق التي تحدث في البانيو للسكارى الذين يعودون إلى الفندق في آخر الليل ويفقدون وعيهم أثناء الاستحمام، وهو مدلع عادة في متناول المستحم ليستنجد به إذا أوشك أن يفقد وعيه. وأنا شخصيا فقدت وعي لا بسبب السكر، ولكن بسبب المفاجأة. النقط المتروكة هنا لها معنى آخر غير المعنى الذي يقصده إحسان عبد القدوس بالنقط التي يكتبها في قصة لا أنام. وأنا أحذر القراء من الإسراف في الخيال. تأملات من روما. حينما بلغت إيطاليا قادما من ميونخ، كنت كأني أنزل عدة سلالم تاريخية، وأحسست أن بين المجتمع الألماني والإيطالي عدة درجات يهبطها السائح. كانت روما تبدو قديمة، وكان نهر التبر يبدو كترعة الجعفرية، مياهه قذرة راكدة، وكانت الشوارع ضيقة والبيوت كالحة والوجوه مصفرة شاحبة، والنساء يتكلمن كثيرا ويحركن أيديهن كما يفعل نساء بولاق، والشحذون في كل مكان. وبدأت أتساءل ما الذي يجعل روما هي روما، وأجابتني التماثيل في كل شارع وزقاق وميدان. كانت المدينة تبدو كمتحف بدون أسوار وبدون باب، في كل مكان تجد تمثالا قديما ونافورا، وفي كل شبر تجد خربة أثرية على بابها عسكري. ولو تصورت أحشاء الهرم الأكبر وأحشاء معابد الأقصر وقد خرجت لتحتل ميادين القاهرة الرئيسية وتتناثر في شوارعها الرئيسية، فهذه هي روما. إن روما هي حافظة أمينة لتاريخ الفن الروماني، وكل آثار الفن الخالدة في روما أقامتها تبرعات من جميع أرجاء أوروبا بدعوة من البابا ومن أجل المسيح. إن الفن والدين سبكة واحدة هناك. في متحف الفاتيكان تجد قصة المسيحية مرسومة على الجدران بريشة الرسامين الكبار أمثال ميكائيل أنجلو ودافنشي ورافائيل، وتجد تماثيل للعذراء والباباوات والقديسين. وفي الكنائس والمعابد تجد الكهنة وتجد الأصنام وتجد أبطال الميثولوجيا الإغريقية حولك كأنك تقرأ في كتاب مجسم. حتى الكاهن المصري تجد له غرفة خاصة في متحف الفاتيكان تقابل فيها فراعنة تعرفهم وملوكا قدامى من الأسرات الأولى. لا شك أن تماثيلهم سرقت وعبرت البحر إلى إيطاليا ثم بيعت للبابا وللكنيسة. إن النحت الفرعوني شيء آخر تماما غير النحت الروماني. النحات الفرعوني فهم شيئا جديدا في فن النحت لم يفهمه الرومان، فهم جمال الكتلة في ذاتها، جمال الحجر المجرد. إنك تشاهد التمثال الفرعوني من كل الزوايا فتجد أنه جميل، وتشاهده من بعد ومن قرب، وتتأمله وأنت لا تفهم موضوعه فترى أنه جميل. إنه قطع من الحجارة جميلة في ذاتها، أما التماثيل الرومانية فتبدو من بعيد كأنها لعبكة لكثرة ما فيها من التفاصيل والحركات ولتعدد الشخصيات في كل تمثال. ولا بد لك من أن تقترب وتطابق بين الأثر وموضوعه وتفهم قصته لتستمتع بما فيه من فن. إنها تقدم واقعية سطحية تقف عند حدود الجسم وعضلاته وتفاصيله، وتكتفي من الإنسان بحركة رشيقة أو انفعال عارض. أما الفراعنة فيقدمون في نحتهم الإنسان كله، الإنسان في شموخه وعناده وفي سماته الباقية من خلف التحولات والانفعالات والحركات الطارئة. إن النحات الفرعوني يمسح أثر الزمن من على وجه تمثاله ويمحو من عليه كل ما هو مؤقت، ثم يسويه فيبدو كأنه البشرية كلها في خلودها وفي حركتها التاريخية العنيدة. وقطع النحت الفرعونية قطع زخرفية تكشف عن إحساس الفراعنة بالشكل والخطوط والعلاقات الهندسية الجميلة. لقد فهمت النحت الفرعوني في روما ولم أفهمه في مصر. وفي كنيسة القديس بطرس وجدت نفسي تحت قبة هائلة من الرخام، وفي تحفة خرافية من تحف البناء. كانت صور ميكائيل أنجلو منقولة على الموازيكو وفي دقة وصبر مذهل، وتماثيل الملائكة والعذارى والشياطين والباباوات تنظر إلي من الجدران. ودفعت 60 ليرة لأتفرج على المتحف الباباوي، ودخلت سردابا يحتوي على أرواب وقلانس وصلبان وتيجان من الذهب، كل تاج منها يزن 2 أرطال، ومصاحف مذهبة ضخمة في حجم الدولاب وجواهر نادرة. وعجبت لهذا البذخ الأسطوري، كل هذا البريق الخاطف والذهب والماس والمجد والسلطان هي ممتلكات للباباوات الزاهدين الذين تركوا الدنيا خلف ظهورهم. مساكين هؤلاء الباباوات، إن هذه التيجان الذهب حملها ثقيل فعلا. وفي الخارج كنت أسمع صوت التراتيل، وكانت هناك راهبة توقد شمعة حول مقبرة القديس بطرس وتتمتم في خشوع، وكان كل الناس راكعين ما عدا أنا والبواب. وعدت وأنا أفكر طول الطريق، وجلست في مقهى على الرصيف في بيازا بربرين أمام النافورة الشهيرة وأنا أفكر أيضا. كنت أفكر في كيف تصبح القاهرة مثل روما، واكتشفت بعد لحظات أني أفكر بعقلية الخديوي إسماعيل. من السهل أن تصبح القاهرة روما في 3 شهور إذا جمعنا فننا الكلاسيكي وألقينا به في الميادين، ولكن هل هذا يقدمنا كثيرا؟ إنه يجعل من القاهرة بلدا قديما ومتحف ذكريات، ولكن التقدم شيء أكثر من مجرد متاحف. إن مفتاح التقدم في هذا العصر هو الصناعة. إن الطبق والملعقة والكرسي والموقد والمصباح وقرص الدواء منتجات صناعية، والماء والصابون والخبز والكهرباء والغاز عمليات صناعية، والزراعة تحولت بالمحاريث الميكانيكية إلى عمليات صناعية، والتعليم تحول إلى عملية صناعية حيث ينتشر الفكر والأدب والثقافة والفن عن طريق المطابع وآلات اللينوتايب والإنترتايب والتكر والراديو والتلفزيون والسينما. حتى كلمة النظافة في المدينة أصبح معناها الحقيقي صناعيا، فليست النظافة سوى نتيجة ألوف الأنابيب والمجاري والبلاليع الممدودة فوق الأرض وتحت الأرض لصرف القاذورات. والرجل الذي قال لي في ألمانيا إن هناك علاقة بين الحضارة في بلد واستهلاك مواسير الصلب فيها لم يكن مخطئاً، والتاريخ يكشف لنا عن العلاقة بين الصناعة والقوة. فالشيء المشترك الذي تتشابه فيه كل المستعمرات أنها تعتمد كلها على الزراعة، ومجتمع زراعي يساوي في هذه الأيام مجتمعاً ضعيفاً. إن الصناعة لها معنى واسع، إنها تعني الحرية، لأن الآلة تحرر الإنسان وتوفر له ثمن ما يمتلك الطاقة والوقت والعمر، وتحرر الشعوب بما تمنحها من القوة. والنظرية القائلة بأن الصناعة تؤدي إلى مجتمع آلي وإنسان آلي كاذبة من أساسها، لأن الصناعة في الحق تأخذ على عاتقها الواجبات الآلية وتترك للإنسان مجالاته الإبداعية. إن الحضارة تقوم على ساقين، إحداهما الكتب والأخرى المصانع. الكتب تصنع للإنسان الغايات مثل الآداب والعلوم والفنون، وفي المصانع يصنع الإنسان الوسائل إلى هذه الغايات. ونحن في حاجة إلى هاتين الساقين لنتقدم ونسبق روما وبرلين ولندن. كنت أفكر في هذه المشكلات وأنا أتأمل نافورة البيازا باربريني التي تخرج من تمثال نصفه رجل ونصفه سمكة، وأمامي طفل إيطالي يشحذ ويوزع النعناع على الجالسين بنفس الطريقة التي يتبعها الشحاذون هنا في مصر. وفي الناحية الأخرى الجرسون يطالبني بقائمة حساب تصل إلى 3 جنيهات في مقابل فنجان القهوة، وكان من الواضح أنه أضاف ليرات كثيرة إلى الحساب لأن شعري أكرت وشكلي إفريقي يغري بالاستغفال. ورفضت الدفع وقلت إن هذا نشل علني على قارعة الطريق. وقف الجرسون يرطن ويلوح بيديه ويمط بشفتيه كما يفعل الطلاين الجرابيع في أفلام ديسيكا، واجتمع الجرسونات يلوحون بأيديهم بما معناه أني رجل بدائي لا أفهم معنى القهوة في البيازا باربريني، روما بلاد الفن والجمال. وقلت لهم إني أفهم معنى القهوة وأفهم أيضا وظيفة البوليس الإيطالي، وتدلت شفة الجرسون المحتال، واتضح أن القهوة في إيطاليا قابلة للفصال تماما مثل أسعار المناديل في شارع الأزهر. وتركت المقهى وأنا أعد الليرات الباقية في جيبي والساعات الباقية على قيام الطائرة وأفكر في أرخص شيء أشتريه، ووجدت بعد ساعة من الجمع والطرح أن أرخص شيء هو التأمل والمشي والإعجاب من الظاهر من ظاهر الفترينات. وقفت أمام فترينة كبيرة متألقة أفكر. لقد فكرت في النحت الفرعوني والروماني، وفكرت في الصناعة والحضارة، والآن أجدني أفكر على الرغم مني في التجارة، في تلك المهنة الغريبة التي تربح بدون تعب. ما على التاجر إلا أن يسلم البضاعة فيكسب أكثر من الذي يصنعها، وهو يستطيع أن يتاجر في القماش وفي الحديد، ويستطيع أن يتاجر في العملة، ويستطيع إذا تخصص في فن البورصة أن يبيع عمليات البيع نفسها فيكسب 1,000,000 جنيه في لحظة واحدة بمجرد عقد صفقات وحل صفقات وبدون جهد يذكر. إن أي شيء تمسه التجارة يتحول إلى ذهب. كاتب الإعلانات يكسب أضعاف كاتب القصة لأنه يعمل في بلاط صاحبة الجلالة التجارة، وبائع نوتات بيتهوفن يكسب في اليوم ما لم يكسب بيتهوفن طول عمره لأنه بائع. إن التجارة مهنة مريبة تقلب قيم الأشياء، تجعل من العمل قيمة مفلسة، وتصنع أباطرة مزيفين من أصحاب الدكاكين. وشخشخت بالليرات القليلة التي في جيبي والتي لا تصلح لشيء. 100 ليرة، ماذا تصنع في إيطاليا؟ إنها لا تكفي بقشيشا على مسحة حذاء. وأسرعت أهرول إلى المطار عائدا إلى بلادي أحمل أخف حقيبة حملها سائح، حقيبة بها هدية واحدة إلى أصدقائي في القاهرة، 2 صفحات من التأملات على شاطئ التبر. فلسفة الجسم العاري. طبيعي جدا أن يتوقف الشرقي الذي جاء من بلاد البراقع والعباءات أمام هذه الوفرة من الأجسام العارية المعروضة في الفترينات، وكل شيء في باريس يعرض بلغة الجسم العاري: إعلانات القمصان، إعلانات العطور، الدعايات السياسية، آخر دواء منوم، حتى طوابع البريد تصدر لك مصلحة البريد طابعا عليه رسم عريان. وليست الدوافع سياحية فقط، فالباريسيون أنفسهم في هذا الشهر شديد البرودة، وهو ليس شهرا سياحيا، يملؤون مسارح الاستربتيز في البيغال ويحتلون صفوف الأولى، يتأملون العروض العارية في اهتمام شديد، اهتمام ليس منبعه الحرمان الجنسي ولا الفضول الشرقي لرؤية الأعضاء التناسلية، فالاختلاط في باريس هو القاعدة والعلاقات ميسورة، وإنما منبعه فلسفة باريسية اسمها فلسفة الجسم العاري. فالجسم العاري هنا لغة فنية مثل الأدب والموسيقى لها نقاد، وهو أيضا سلعة لاجتذاب أموال السائح الشرقي. والفرنسيون من رواد البيغال يتابعون العروض بكل برود وهم يدخنون، فليس ما يعرض بالنسبة لهم موضوعا للإثارة، ولكنه موضوع للنقد وأسلوب سريع لنشل جيوبنا. وما يعرض على المراقص الأخرى بهدف التعبير عن الجنس يعرض بفن يحاولون به إخفاء الإثارة بوضعها في قالب ثقافي. إنها فلسفة الجسم العاري. اعتياد العين على رؤية الجسم العاري نقل للتفكير من موضوع الإثارة الغريزية إلى موضوع التأمل الذهني، البحث في كل ما يمكن أن يرى في الجسم العاري من علاقات جمالية بحتة ومعاني مجردة، وإلى موضوع للتجارة الصرفة وابتزاز المال. ومع ذلك فليست باريس هي ملاهي الاستربتيز والخنافس، فبرغم جاذبية هذه الموضوعات للكتابة الصحفية والقراء الشرقيين، فإن باريس شيء آخر. في باريس أكثر من 300 مسرح تعرض أحدث ما وصلت إليه مبتكرات الأذهان من فن رفيع بعيد عن الإغراء، خال من إسفاف التجارة. وفي باريس عشرات المتاحف وعشرات المكتبات العامة تحوي مخطوطات نادرة يسافر إليها الدارسون من كل مكان. في باريس آثارنا الفرعونية معروضة بذوق أجمل مما هي في متحفنا القديم الذي يشبه من كثرة التكدس في أروقته بلا نظام صندوق زبالة كبيرا. ونجد في باريس مخطوطات ابن سينا وجابر بن حيان ونفائس غالية من تراثنا العربي لا نجدها في بلادنا. ونجد في باريس صحفا جادة تنشر مقالات مطولة مدعمة بالإحصاءات والهوامش والدراسات والتعليقات العميقة والمناقشات الحرة، صحفا لها رواج ولها قراء بمئات الآلاف. وإذا كان الباريسي يسكر طيلة ليلة رأس السنة، فهو يعمل بيديه وأسنانه طول العام، والقبولات المباحة في المترو هي المكافآت التي أحلها الأوروبي لنفسه بعد عمل دائب مرهق ومخلص في المصنع طول النهار. وفي باريس أكثر من 6 ملايين ساكن ولا زحام ولا تعلق بعربات المترو. وفي باريس أتوبيسات قديمة كهنة ولكنها ما زالت تسير بكفاءة نتيجة الإشراف الدائب والصيانة المستمرة. باريس ليست مدينة دعارة كما يحلو للفرد الشرقي أن يسميها. باريس كالمرآة سوف تعكس لك ما في نفسك، فإذا لم تر فيها سوى الدعارة فلأنك داعر ليس في رأسك سوى الدعارة. وليس الذنب ذنب باريس، وإنما الذنب ذنبك. وأنا رأيت في باريس بيئة خصبة غنية تنشط الذهن على العمل، ولم أرى في الإفراط الواضح في عرض الجسم العاري إثارة بقدر ما رأيت فيها تجارة واحتيال بهدف النشل السريع الذكي لأموال السائح العربي. ولم أرى في قبلات المترو أكثر من أنها عادة محلية لمسائل رخصت لكثرة تداولها. وباريس ليست غالية ذلك الغلاء المخيف الذي نسمع عنه، فيمكنك أن تؤجر غرفة بمدفأة في دور 5 أو 6 ب15 جنيها في الشهر، وتدبر لنفسك طعاما طول اليوم بنصف جنيه، وما تبقى في يدك من مصروف تنفقه في المواصلات وفي سهرة أسبوعية بأحد المسارح الرخيصة التي تشرف عليها الدولة. ومتحف اللوفر مفتوح لك مجانا يوم الأحد، ومكتبات الجامعة مفتوحة لك مجانا طوال أيام الأسبوع، وجميع الصحف تقرأها مجانا في السفارة، وتستطيع أن تحلق شعرك بنفسك بمشط خاص يباع ب4 فرنكات. وتغسل ثيابك في غسالة عامة كل أسبوع بفرنك ونصف الفرنك، أي حوالي 10 قروش. وإذا كنت تتمتع بصحة جيدة وتستطيع أن تخبط مشاوير طويلة، يمكنك أن توفر فرنكات المترو وتعتمد على قدميك في ذرع باريس طولا وعرضا، ويمكنك أن توفر وجبة من طعامك وتعتمد على وجبتين. وإذا أفلست تكتفي باللبن والتفاح، وهي أرخص مواد غذائية. كيلو التفاح بفرنك، أي 10 قروش، والخبز أرخص من الاثنين. وأغلى ما في باريس الطبيب والكوافير والمطعم الذي يخدمك فيه جرسون، والمحلات التي تبيع الأشياء النسائية، والتاكسي والأماكن الأرستقراطية. وأنت أخيب السياح جميعا إذا نزلت باريس بعقلية الشرقي لتصطاد امرأة، فأنت لن تعرف باريس أبدا، وأولى بك أن توفر نقودك وتظل في بلدك، ففيها الكفاية من النساء. ولا تخدعك الأفيشات العارية والأفلام العارية ومسارح بيجال العارية، فهي عند الفرنسيين فلسفة وتجارة وليست إثارة، لغة عادية يومية فقدت معناها الجنسي، وإن كانت ما زالت تحتفظ بالشكل الجنسي. نصيحة واحدة مهمة، أن تتعلم اللغة الفرنسية، فهذا شيء هام وضروري في باريس. أقوال غير مأثورة: في القاهرة تجد بين كل مقهى ومقهى مقهى، وفي بيروت تجد بين كل كباري وكباري كباري، وفي سويسرا تجد بين كل بنك وبنك بنك، وفي باريس تجد بين كل أفيش عاري وأفيش عاري أفيش عاري، وفي طنطا تجد بين كل جامع وجامع جامع. من أدلة الرخاء في بلد أن تجد زحاما شديدا في المكتبات وطوابير على أبواب المسارح، فهذه أشياء لا يفكر فيها الناس إلا بعد أن يشبعوا. إذا دخلت باريس وكان أول ما خطر لك كيف أقضي ليلة حمراء هذا المساء، فأنت لم تسافر إلى باريس، أنت انتقلت من محطة إلى محطة داخل نفسك. ما زلت تحمل إهابك الشرقي وجلدك وعقليتك المراهقة معك، وما سافرت إلا لشيطانك. ما أجمل رؤية القاهرة من بعيد، من ميدان الكونكورد وشارع شانزليزي وشارع داونينج ستريت. إذا دخلت متحف الشمع في باريس فسوف تفاجأ برؤية تمثال بالحجم الطبيعي لموشيديان إلى جانب تماثيل نابليون وفولتير وروسو، وفي الصحف وفي التلفزيون وفي الإذاعة سوف تسمع نبرة مختلفة كثيرا عن نبرة ديغول الودية. والفرنسيون ما زالوا يعطون آذانهم للصهيونية أكثر مما يعطونها لديغول، وعلينا أن نضاعف العمل والنشاط لنكسب هذه الآذان إلى صفنا، ولا نعتقد أننا كسبنا فرنسا لأن ديغول معنا. أرخص شيء في باريس هو الرسم، تستطيع أن تشتري لوحة رائعة لفنان ناشئ يرسم في المونمارتر ب10 جنيهات. الويل لمن يبدأ حياته رساما في باريس، إنه سوف يظل طول حياته يصعد من سلم الخدم. حذاري أن تعمل نجارا في فرنسا، فغرفة الصالون موبيليا فاخرة تباع في باريس ب80 و100 جنيه، وغرفة النوم ب100 جنيه وبالتقسيط. هذه الأسعار تاريخها عام 1957. روايات تتحدث عنها باريس. ظاهرة هامة في مسارح باريس، إنها تعرض هذا الموسم روايات مترجمة، لا توجد مسرحية واحدة محلية مؤلفة. ظاهرة ثانية أن كل هذه المسرحيات تتناول مشكلة الله والإنسان والوجود لتنتهي إلى نتيجة واحدة: ألا أحد يرعانا في السماء، وأن الله في إجازة بالنسبة لكتاب المسرح ورواده، وبالنسبة لسماء فرنسا على الأقل. في مسرحية مقبرة العربات للمؤلف الأسباني أرابال، نرى الديكور الذي لا يتغير طول العرض هو خرابة قذرة تتراكم فيها العربات القديمة، مجرد هياكل عربات يعلوها الصدأ ملقى فوق بعضها. ثم نفهم أن ما نراه هو لوكاندا، وأن صاحب اللوكاندا يؤجر غرفاتها بأجر زهيد لمن يريد أن يقضي ليلة مع صاحبته. ونرى أن صاحب اللوكاندا يستغل هذه الغرف ويستغل زوجته أيضا، فعلى زوجته مادلين أن تضاجع نزلاء اللوكاندا عند اللزوم، وإذا رفضت فهو يضربها ثم يدفع بها إلى الغرف لتعود إليه بأجر مضاعف. ويفهم أن جميع العلاقات الجنسية في هذه الخرابة الكبيرة تمارس كوسيلة لقتل الوقت أو للتجارة أو اللهو أو كلون من الغرور واستعراض القوة أو إذلال الرجل للمرأة أو المرأة للرجل. لا أحد يمارس الجنس للحب، ولا يوجد الحب على الإطلاق. كل جنس ينجذب إلى الجنس الآخر بدافع اللذة المؤقتة أو المنفعة أو استعراض العضلات أو اللهو حتى يظهر المسيح. ومسيح القرن العشرين الذي يظهر عام 1968 هو مسيح عصري جدا، فهو يمارس الجنس، ونراه في أحضان مادلين مريم المجدلية، ولكننا نفهم أنه يفعل هذا لأنه يحبها، وأن لا شيء يحركه نحو الجنس سوى الحب، وأنه الرجل الوحيد الذي يمارس الجنس للحب في هذه الخرابة الكبيرة المليئة بالقاذورات. ولأنه الرجل الوحيد الذي يحب، نرى جميع الرجال الآخرين يتآمرون عليه لأنه سوف يفسد عليهم حياتهم وملذاتهم السهلة، ثم يبلغون البوليس عنه ليتخلصوا منه، ويداهم رجال البوليس الخرابة فتخرج لهم المجدلية عارية تماما حتى تشغل أنظارهم عنه، ولكنهم يقبضون عليه ويصلبونه. وفي مناظر سريعة ساخرة بعد هذا نرى نشأة الكنيسة ثم تحللها وانهيارها، ونرى تحول النصوص الدينية في يد الكهنة إلى محفوظات وإجراءات روتينية بيروقراطية، نسينا أن نقول إن جميع أبطال المسرحية عرى ملط إلا من ورقة توت من أول المسرحية إلى آخرها. وتنتهي مقبرة العربات لنرى مسرحية ثانية قصيرة لنفس المؤلف أرابال، وعلى نفس الديكور وفي نفس الخرابة نرى رجلا وامرأة أشبه بريا وسكينة، وقد تعودا أن يقتلا في كل ليلة ضحية، ولكنهما هذه الليلة وبعد ارتكاب جريمتهما يفكران في الإقلاع عن هذه العادة السيئة، ويحاولان أن يكونا مواطنين طيبين. وتسأل المرأة: ماذا نفعل لنكون مواطنين طيبين؟ ويبدأ الرجل يقرأ من الإنجيل آيات عن الفضيلة والسلوك الطيب، وبعد تلاوة طويلة تقول المرأة: يا لها من حياة مملة، إن معنى هذا أننا لن نجد ما نفعل. وتبدو البلادة على وجه الرجل إنه لن يجد ما يفعله، إن هذا يبدو واضحا. وينتهي الفصل الواحد القصير، وقد فهمنا أن الاثنين سيعودان إلى جريمتهما كل ليلة ليس فيها ما يثير بالنسبة لسكانها سوى لذة الجنس ولذة القتل، وما يبقى بعد ذلك فهو أمر ممل يدعو إلى التثاؤب ولا يستحق مجرد التفكير فيه. وإذا تركنا مسرح الفنون حيث التقينا بأرابال وذهبنا إلى المسرح القومي، فإننا نجد براخت وفي آخر عمل له الأم يحاول أن يلحق بركاب الساخطين، وبالرغم من أن المسرحية مأخوذة من رواية جوركي الأم، وبالرغم من أن الشيوعيين يتجنبون الخوض في مسائل الدين، فإن براخت لا يريد أن تفوته هذه الحمى دون أن يساهم فيها. ونراه في أهم منظر في المسرحية حينما يبلغ الأم نبأ مقتل ابنها رميا بالرصاص، وهو يوزع المنشورات الشيوعية ويثير الإضرابات في فنلندا تسقط الأم مغشيا عليها وتدخل جاراتها لإسعافها، وفي محاولة من الجارات لتعزية الأم يقدمن لها الإنجيل فترده بأدب في البداية قائلة: إنه كتاب جميل ولكنها لن تجد فيه تعزية. فتقول الجارة: إن لها أبا في السماء يرعانا جميعا. فترد الأم قائلة: إنها تعرف أن في السماء غازات، منها الأكسجين والنيتروجين، ولكن ليس فيها غاز اسمه الأب السماوي. ولكن الله يكتب علينا الموت، وكل ما نعانيه في حياتنا قدر مكتوب، ألا تؤمنين بذلك أيتها الأم الطيبة؟ فقالت الأم: إنما تعلمته أن الإنسان هو الذي يخط قدره بيده. فقالت الجارة: ألا تصدقين ما في الإنجيل؟ فردت الأم: لو صدقت أنت ما في الإنجيل وعملت بما فيه لما طردت ناتاليا المسكينة، لأنها لم تدفع لك إيجار غرفتك. فقالت الجارة: لقد تأخرت في دفع الإيجار 3 شهور، والإنجيل يوصينا بأن تؤدى الحقوق إلى أصحابها. فقالت الأم: ويوصينا أيضا بالرفق بالضعفاء والمحبة والعمل من أجل الآخرين. وفي محاولة كل من الاثنتين إثبات وجهة نظرها، يتمزق الإنجيل بينهما، وبالرغم من امتلاء المسرح لآخره وتصفيق اليساريين المتحمسين، فإن تعليق النقاد على المسرحية أنها أفشل وأتفه ما كتب برخت، وأن مناقشة برخت لمشكلة وجود الله كانت سطحية ودون المستوى. والملحوظ أنه في الوقت الذي تكاد تكون فيه مسرحيات برخت مسرحيات مقررة على الدول الاشتراكية، فإنه الآن في فرنسا يلفظ أنفاسه ككاتب مسرحي دعائي ساذج من الدرجة الثانية. وإذا تركنا المسرح إلى السينما، فإننا نرى الموجة الجديدة تكتسح باريس، وفي فيلم نهاية الأسبوع لجودار وهو رائد الموجة الجديدة نرى محاولة شديدة التطرف. يبدأ الفيلم بحوار بين الزوج وزوجته، الزوجة تعتذر عن الخروج مع زوجها لأنها مريضة بنزلة شعبية، ونفهم بعد هذا أن الزوجة كذبت لأنها تريد أن تلتقي بعشيقها. ونرى أن الزوج هو الآخر قد استفاد من الفرصة فذهب إلى عشيقته، وبعد قطع سريع تذهب من الكاميرا إلى بيت العشيق، ونرى الزوجة عارية تحكي لعشيقها اعترافا مفصلا عما دار في الليلة الماضية حينما كانت هي وزوجها وروبير وزوجته معا، وكيف تبادل الأزواج الزوجات ونام كل منهما مع زوجة الآخر، ثم تفاصيل دقيقة عن شذوذ روبير وعن أساليبه المنحرفة في الفراش. حوار طويل مفصل يستمر 5 دقائق، ينتهي بأن يقول العشيق وهو يأخذ الزوجة بين ذراعيه: لنرى بالضبط ماذا فعل روبير. فإذا كنا في اليوم التالي فنحن مع الزوجين في فسحة نهاية الأسبوع، وقد استقلا عربتهما الأنيقة وفي طريقهما إلى الأم في الريف، والطريق الزراعي مزدحم وفيه مئات العربات، وهناك حادثة على الطريق والمرور معطل، وكل صاحب عربة يلعن ويسخط، ألم يكن يريد أن يموت إلا اليوم؟ لماذا لم يمت في يوم آخر ويريحنا؟ لا أحد يفكر إلا في نفسه وفي الوصول إلى هدفه قبل الآخرين. وينفتح الطريق بعد ساعات لنرى حادثة تصادم بشعة ذهب ضحيتها أطفال وشبان وبنات قتلى على جانبي الطريق، ولكن لا أحد يتوقف لينظر، وإنما تمرق العربات في سرعة خاطفة ويذهب كل واحد إلى حاله. ولكن المأساة لا تنتهي وإنما تبدأ، فعلى جانبي الطريق عربات محطمة محترقة وحوادث وقتلى في كل شبر من الطريق، حادثة بعد حادثة. ونفهم من ذلك أن المؤلف يرمز إلى النيران المشتعلة على الجانبين في فيتنام والكونغو ونيجيريا والشرق الأوسط، والقنابل التي تتساقط والضحايا الذين يسقطون في كل مكان، بينما الناس في أوروبا يتبادلون القبلات على الأرصفة ويخرجون في فسحة نهاية الأسبوع ومعهم سندوتشات الدجاج وزجاجات الويسكي كل منهم يضحك ملء فمه كأن لا شيء يحدث حوله. ثم يفاجئنا المؤلف بقاطع طريق يقطع الطريق على عربة الزوجين، ثم يقفز إلى داخل العربة ويقول في هدوء للزوج: إنه الله، وإنه يريد الذهاب إلى لندن. وينظر الزوج في سخرية إلى هذا الرجل الذي يدعي بكل تبجح أنه الله، وفي حركة مثيرة يبسط الرجل يده ويمدها إلى السماء ثم يفتحها، فإذا بداخلها أرنب سمين عظيم، ويضحك الزوج ويقول الرجل إنه مستعد لأن يجيب لهما أي طلب حتى لو أراد الجنة ذاتها إذا أوصلاه إلى لندن. ألكما حاجة في طلب أي طلب؟ ويفكر الزوجان ويقدحان زناد فكرهما، ثم ينفجر الزوج قائلا: عربة مرسيدس عام 1968. وتنفجر الزوجة متوسلة: فستان سواري من محلات كونياس. ويصرخ الله في ازدراء: ولكنك يا رجل الآن تملك عربة مرسيدس عام 1965، وأنت يا امرأة عندك 50 فستانا سواري، وهذه فرصة ذهبية لم تتح لبشر، تلتقيان فيها بالله وتطلبان ما تشاءان، فلا تخطر لكما إلا هذه المطالب البرجوازية التافهة. بصراحة يا بشر أنا أحتقركم جدا. ويبصق الله في احتقار ويقفز نازلا من العربة ويصرخ الزوجان: اثبت لنا أنك الله، إننا نشك في أمرك، احدث لنا معجزة. فيجيب الله وهو يختفي: أنتما أحقر من أن أثبت لكما وجودي. وفي طريق الحوادث والحرائق تنتهي عربة الزوجين إلى حادثة فتحترق هي الأخرى، وينجو الزوجان ليهيما على وجهيهما جائعين يطلبان اللقمة فلا يجدانها، ويحاولان توقيف أي عربة فلا يقف لهما أحد، فكل واحد لا يفكر إلا في نفسه. وفي النهاية تقف لهما عربة زبالة يقودها زنجي، ونرى الزنجي يقضم قضمات كبيرة من سندويتش في يده، فيطلب منه الاثنان لقمة فيعطيهما فتفوتة: ولكن هذه فتفوتة. فيقول الزنجي: إنها بالضبط يا سيدي نفس النسبة التي تعطيها لي أمريكا من خيرات الكونغو. وعلى عربات الزبالة يصلان إلى بيت الأم في الريف، بيت أنيق في وسط ضيعة، والأم غنية ولها أطيان ومزرعة لتربية الدواجن، ولا تريد أن تعطيهما شبرا من أملاكها، وحسب الوصية لابد أن تموت الأم ليرث الأبناء، والأم عجوز ولا تريد أن تموت. ويقتل الاثنان الأم ويرثان الضيعة. ونسمع على الحشيش في الحديقة المجاورة شابا يقرأ من كتاب شعر في يده: متى يمنحنا الله ساعة صفاء؟ ويجيب علينا الفيلم كله: وهذا ما حدث حينما منحكم الله ساعة صفاء وخرجت مدينتكم الظالمة لتمرح. وينتهي الفيلم بهجوم الهنود الحمر وحشود يأجوج ومأجوج وعصابات من البرابر البيض والصفر على هذه المدينة الظالمة التي تمرح، ونرى مناظر ختامية لعالم خلا من الله والقانون والمحبة والنظام، مناظر تصل إلى ذروة في البشاعة والفوضى والقتل والإباحية، والنهاية التي يتوقعها المؤلف لحضارة القرن العشرين. وهذا هو الفيلم الذي يعرض في 5 سينمات في وقت واحد في باريس، ويدور حوله الجدل العنيف، وفيه كما في مسرح أرابال النذير المشؤوم، ونفس النبرة المقبضة بأن أوروبا تعيش في عالم بلا إله وبلا أمل، وأنها على حافة الهاوية. لقطات من لندن. في هايد بارك سمعت هذا الحوار الطريف. الخطيب شاب أسود إفريقي، والمستمعون عدة مئات من الإنجليز والبيض من مختلف الجنسيات. والخطيب ينقد بشدة الأوضاع داخل بريطانيا، رأس المال المتحكم وتجار السلاح ونهب الشعوب وامتصاص دم المستعمرات في الوقت الذي يرفض فيه أي صاحب عمل تشغيل السود، ويفضل عاملا أبيض سكرتيرا مدمن مخدرات مصابا بشذوذ الجنسي لمجرد أنه أبيض، ويرد عليه خنفس من الواقفين شعره ناعم ومسترسل حتى كتفيه. إذا كانت لا تعجبك بلادنا فلماذا لا تعطينا عرض أكتافك وتحل عنا وتعود إلى بلاد القرود التي تعيش فيها؟ أراهن أن لك ذيلا تخفيه تحت هذه العباءة الخضراء الفضفاضة التي تلبسها. فرد الخطيب: أنا لي ذيل فعلا، ولكن ليس من الخلف. وبالمناسبة يا سيدي أو سيدتي، في الواقع أنا في حيرة، هل أنت رجل أو امرأة؟ ويرد الخنفس في هدوء: أنا أناقشك على مستوى سياسي، أرجو ألا تخرج عن الموضوع، لقد طرحت عليك سؤالا محددا فلم تجبني عليه، إذا كنا لا نعجبك فلماذا لا تغور في دهية وتريحنا؟ فقال الخطيب: أنا مستعد أن أغور في دهية وأعود إلى بلادي، إذا غار في دهية 2.5 مليون إنجليزي متشرد هلفوت يعملون في قارة إفريقيا، دخلوها بدون دعوة وبدون استئذان، دخلوها قفزا من النوافذ. فرد الخنفس: دخلوها ليعلموك ويمدنوك. فقال الخطيب: علموني الوصايا العشر، وقالوا لي لا تسرق، لا تسرق السيجارة، ورأيتهم يسرقون حقول التبغ كلها، وحقول الشاي والقمح والقطن ومناجم الذهب والحديد، ويسرقون أولادي ويبيعونهم في أسواق النخاسة. لا تقتل جارك، ورأيتهم يقتلون بدل الجار 1,000,000 جار بالقنابل الذرية. لا تزني مع امرأة، ورأيتهم يزنون مع الرجل. فقال الخنفس: لا تنسى أننا دخلنا إفريقيا لنجدكم عرى برابرة بدائيين أكلي لحم البشر. فقال الخطيب: إنه لأمر مؤسف يا سيدي أننا أقلعنا عن أكل لحم البشر، في الواقع إني أرى أنك أكلة شهية جدا، دجاجة لذيذة تغري بالقضم. ويرد الخنفس في هدوء: ألم يكن من الأولى أن تأخذ أمك العزيزة أقراصا لمنع الحمل حتى لا تلد خنازير وغوريلات مثلك؟ فيقول الخطيب: يبدو أن الكثيرات من الإنجليزيات الجميلات من أهل بلدك لهن وجهة نظر أخرى، فهن يفضلن صحبة الخنازير والغوريلات أمثالنا. فقال الخنفس: رد علي ردا سياسيا، قل لي ماذا يحدث لو أن الرجل الأبيض حمل ما بنى لكم من مدارس ومصانع ومستشفيات وعاد إلى بريطانيا؟ وماذا يحدث لبريطانيا لو حملتم أنتم اختراعاتكم ومبتكراتكم وعدتم بها إلى الغابة؟ يا سيدي، الرجل الأسود صفر، وهو غير موجود في بلادنا، ووجوده مثل عدمه. أما نحن فإذا هجرنا بلادكم فإنها سوف تتحول إلى خراب، لأننا نحن الحضارة. فقال الخطيب: الحضارة بدأت من إفريقيا، من مصر إذا كنت قرأت التاريخ، وهي سوف تعود إلى إفريقيا. الحضارة تنتقل حيث يحلو لها، وحيث يوجد من يعمل لها ويسهر من أجلها ويعرق من أجلها، وليس حيث تسهرون أنتم في البارات وفي صالونات الحلاقة تحت السشوارات. وبين الجمهور عشرات من البنات سن 16 يتابعن وتحمسن ويشتركن في المناقشات. ولندن الآن تحولت إلى هايد بارك كبيرة، في كل خطوة تسمع نقاشا حادا في السياسة، ولا يدور في ذهن الناس إلا السياسة، في الصحيفة في الكتاب، في الإذاعة، في التلفزيون، في المسرح، في السينما. نفس القلق ونفس الأسئلة والكابوس الجاثم الذي اسمه اليمين واليسار. والفيلم الذي يروج هو الذي يضيف تحليلا جديا إلى الموقف السياسي. في فيلم إيطالي للمخرج بارتولوتشي يعرض الآن في لندن وباريس، نرى الأزمة السياسية مطروحة بطريقة جديدة، وبطل الفيلم عضو في الحزب الشيوعي، من ذلك النوع المتحمس الذي ينتقد كل شيء ولا يرضى عن أي شيء، وأي تهاون في نظره خيانة، وأي انحراف جريمة تاريخية، وأي تشاؤم إثم لا يغتفر، وأي تردد برجوازية، وأي اعتدال رجعية. ونراه يحمل شعار أنت برجوازي، يلقي به في وجه كل من يقابله، وعينه مفتوحة كعين الصقر تلتقط كل ظاهرة برجوازية، من تسريحة الشعر إلى ربطة العنق إلى الحذاء اللميع إلى بدلة السهرة. لقد تعلم جيدا الدرس الذي سمعه من سيزار في الحزب. ما هي البرجوازية؟ حب المظاهر الفارغة والفخفخة وجنون الموضات والجري وراء الألقاب والشهرة والخضوع للذوق العام ومحاولة الانتساب للطبقة الأرستقراطية وتقليدها، العجز عن الخروج من قبضة العرف والعادة، والخوف من مخالفة رأي عام ولو كان خطأ، تقييم كل فرد بما في جيبه، الجبن أمام المسؤولية وإلقاؤها على الآخرين، احترام المنصب وليس العمل، الفردية، السلبية، كل هذه سمات البرجوازي، وعليه أن يكتشفها ويفضحها ويحاربها. فالبرجوازية هي عدوة الثورة والأخلاق. البرجوازية هي التي تقعد بالشعب عن بلوغ أهدافه، والأخلاق البرجوازية قد توجد في العامل والفلاح. العامل الصغير الذي يفكر في أن تكون له ورشة صغيرة مثل صاحب الورشة التي يعمل بها برجوازية، والفلاح الذي يطمع في ملكية 10 أفدنة مثل المالك الذي يعمل عنده برجوازي. وبطلنا يعي الدرس جيدا وينطلق من أول الرواية إلى آخرها مثل كلب الصيد، يهاجم ويتهم ويدمغ بالخيانة والانحراف، ويلقي المحاضرات ويناقش ويصنف الشعارات ونداءات المحبوكة المسبوكة، ويضع كلبشات المنطق في يد تعيس الحظ الذي يقع تحت يده، ويودي بصديقه إلى الانتحار في لحظة يأس. ونحن نفاجأ في آخر الرواية ببطلنا العظيم هذا يخون حبه الوحيد ويتزوج من امرأة أرستقراطية من أسرة اقطاعية عريقة، ونراه في بنوار من أوبرا روما إلى جوار زوجته في بدلة سهرة أنيقة، يرد التحية للوزراء ورجال المال عن يمينه وشمال. وحينما ينهار البطل أمام سيزار يقول في صوت ممزق: لقد ظللت طول عمري أحارب البرجوازية في الآخرين، ونسيت أني أنا برجوازي، وكان يجب أن أحارب نفسي قبل أن أحارب الآخرين. كنت أظن أني أنا الثورة، ولكني الآن أعلم جيدا أننا جميعا، أنا وأنتم وكل ما نقول ونكتب، نمثل مرحلة ما قبل الثورة وليس الثورة. وحينما يرد عليه سيزار قائلا: اتهم نفسك ولا تتهم الحزب، نرى من خلال الكاميرا ولقطات المخرج أن الفيلم يحاول أن يقول لنا أكثر من هذا. فكل ما في عالمنا اليوم من ثورات هي مراحل ما قبل الثورة في نظر المؤلف والمخرج. إنها الثورات التي يجب أن تثور على نفسها إذا أرادت أن تحقق حرية حقيقية للإنسان، وليس شعارات زائفة كاذبة. والفيلم يقدم هذا المضمون السياسي من خلال قصة غرامية غاية في الرقة، قصة تنتهي بخيانة الحبيبة التي تمثل كل المبادئ الشريفة التي كان يدعيها البطل وينتحي لها، والنبرة السياسية خافتة طول الوقت تطل من بين السطور ويجهر بها الصمت، دون أن تنتقل الكاميرا مرة واحدة إلى الحزب الشيوعي وخلاياه ومنشوراته. وإذا ذهبنا إلى المسرح وجدنا أن معظم موضوعات المسرحيات سياسية. في مسرحية الرقم 10 التي يعرضها مسرح ستراند هذا الأسبوع يقدم لنا المؤلف رونالد ميلر صورة خيالية لأزمة سياسية تحدث سنة 1969، ولكننا نفهم من أحداث الرواية أننا نعيش بالفعل هذه الأزمة أو أننا نسير إليها بخطى مسرعة. والمؤلف يقدم لنا ما يجري من أحداث في بلد خيالي اسمه زمبارديا، ونفهم أن زمبارديا تقع في جنوب إفريقيا، وأن زعيم زمبارديا ثائر وطني استطاع أن يحقق لبلاده مكاسب اجتماعية عظيمة، وهذا الزعيم اسمه تيموي يخطط لضرب الاستعمار البريطاني في بلاده ضربة قاسمة. ويفتح الستار في الفصل الأول على مجلس الوزراء البريطاني مجتمع، وجو الجلسة مكهرب متوتر، ووزير الدفاع يقول إن معلومات المخابرات المؤكدة التي تحت يده تقول إن تيموي سوف يؤمن مناجم النحاس في زمبارديا، وإن هذه الضربة ستكون ضربة قاسمة لاقتصاد بريطانيا وهيبتها، ولابد من اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لتدارك الكارثة. ورئيس الوزراء يقول هل تريدنا أن نعلن الحرب على زمبارديا؟ فيرد لابد من إسقاط تيموي بأي ثمن. فيقول رئيس الوزراء ومن يدريك أن إسقاط تيموي لن يؤدي إلى ظهور تيموي آخر. وتحتد المناقشة وتشترك عدة أصوات، إننا لن نستطيع أن نوقف المد الوطني في هذه البلاد بالعنف، إن العنف في مثل هذه المسائل لا يجدي، إن المد الوطني يحمل معه أخطارا تهدد الوجود البريطاني في القارة، ولا يجب أن ننسى أننا ما زلنا نعتمد في خاماتنا ومواردنا الأولية على إفريقيا، وما زالت إفريقيا هي سوقنا الرئيسية. إننا لا نستطيع أن نرسل بحملة عسكرية إلى شواطئ زمبارديا من أجل استرداد مناجم النحاس، إن ما كان يمكن عمله في القرون الوسطى لا يمكن عمله الآن، إن العصر تغير. هل نقف مكتوف الأيدي ومصالحنا مهددة؟ نستطيع أن نقوم بعمل سياسي في مجلس الأمن. بدون تأييد أمريكا لن نستطيع أن نحصل على أغلبية كافية، وسوف تتلكأ القرارات بين الأدراج بينما مصالحنا تضرب في إفريقيا ونطرد خطوة خطوة إلى البحر. إن الأزمة الاقتصادية في بريطانيا لا تحتمل الإنفاق على أي خطة عسكرية، ليس عندنا بديل للمفاوضة. وهنا يدق وزير الدفاع بيده المائدة صارخا أتعلمون ماذا ستكون نتيجة الفراغ السياسي الذي نتركه في إفريقيا؟ إن الصين سوف تملأ هذا الفراغ، بل هي تتحرك لتملأه بالفعل، وهذه الخرائط والصور التي التقطتها أقمار التجسس للمنطقة، ثم يبسط عددا من الخرائط أمامه تدل على ذلك. قواعد صواريخ صينية، مطارات في زمبارديا عليها عشرات الطائرات الصينية، قاذفات توربيد صينية على الساحل، الصين في إفريقيا، الصين في آسيا، سنوات قليلة أخرى ثم تضع قدميها في أستراليا، ولا يبقى لنا إلا أن نموت جوعا في الجزر البريطانية، أو نحارب بعد فوات الأوان 1,000,000,000 صيني وأسيوي وأفريقي مسلحين بالقنابل الهيدروجينية، حربا تكون فيها نهاية جنسنا الأبيض. وينزل الستار على هذه الأخطار المدلهمة. فإذا كان الفصل الثاني فنحن نرى أن الرئيس تيموي قد أمم مناجم النحاس بالفعل، ونرى إنجلترا تسحب خبراءها من المناجم في محاولة لشل العمل فيها، ولكن الخبراء الإنجليز يخرجون ليدخل الخبراء الصينيون مكانهم، وتستمر المناجم في عملها وكأن لا شيء حدث. ويوافق رئيس وزراء بريطانيا على عمل مظاهرة بحرية أمام سواحل زمبارديا على سبيل الإرهاب، الإرهاب فقط. ولكن وزير الدفاع يقترح عملا عسكريا أكثر حسما، يقترح التضامن مع جارة زمبارديا روديسيا، التضامن مع الأقلية البيضاء في روديسيا لشن هجوم مزدوج على زمبارديا وإسقاط تيموي. ويرفض رئيس الوزراء هذا التهور، ويحذر وزير الدفاع من أي اتصال بالأقلية البيضاء في روديسيا لما هو معروف من عداء تاريخي بين زمبارديا وبين هذه الأقلية البيضاء، ولكن وزير الدفاع يمضي في التواطؤ والتأمر مع حكومة هذه الأقلية البيضاء سرا ليدبر انقضاضا مفاجئا على زمبارديا. إلى هنا تسير الأحداث شبه متوازية مع أزمة السويس، ومن الواضح أن المؤلف يتخيل أزمة مشابهة، ولكن ستار سوف ينزل على نهاية مختلفة تماما، فرئيس الوزراء يكتشف التواطؤ بين وزير حربيته وبين حكومة الأقلية البيضاء فيضطره إلى الاستقالة، ويدعو فورا إلى اجتماع قمة يشترك فيه تيموي مع الرئيس الأمريكي في محاولة لتسوية سلمية، ونراه يحجز الطائرة ليسافر فورا لحضور الاجتماع، ونسمعه يقول: سوف أخالصهم وأدير دفة سفينة إلى البحار الآمنة. ونفهم أنه سوف يسعى إلى السلام بأي ثمن، إنها محنة الرجل الأبيض أمام يقظة الشعوب الملونة، أمام زحف الصين وانتفاض إفريقيا. والمؤلف لا يرى حلا لهذه المحنة سوى قبول الأمر الواقع وطلب السلام بأي ثمن، ولو كان الثمن هو الهزيمة والتراجع إلى الصفوف الخلفية من التاريخ. فأي صدام هذه المرة سوف يكون فيه القضاء على الرجل الأبيض وعلى حضارته، فهناك 1,000,000,000 سبارتاكوس وليس سبارتاكوس واحد. ترى هل يفكر الساسة كما يفكر المؤلفون؟ وهل ينتصر العقل؟ إن ساعة الامتحان تقترب. الله في لندن. 33 ميدان بلغريف، مارلبورن. يا طالما قرأت عن العجائب والمعجزات التي تجري في هذا العنوان. روايات رواها لنا أبو الخير نجيب وعلي راضي عن أرواح تتجسد في الظلام، وكراسي تطير في الهواء، وأبواق تتكلم دون أن يتحدث فيها أحد. مبنى أنيق من طابقين، في الطابق السفلي مكتبة تحوي كل ما في العالم من كتب عن الروحية وتراجم إنجليزية لكل الكتب السماوية بما فيها القرآن، وقاعة مكتوب عليها قاعة سير كونان دويل المؤلف المعروف صاحب كتب شارلوك هولمز، وكان رئيسا للجمعية في أواخر حياته. تقدمت من السيدة الواقفة في مكتب الاستعلامات أسألها عن نشاط الجمعية، فقالت: إنهم يقدمون هنا محاضرات يومية عن المشكلات الروحية، بالإضافة إلى عروض روحية خاصة يقدمها أصحاب المواهب ممن عندهم قوى روحية، وإن هناك عرضا خاصا الليلة الساعة 7 مساء، والتذكرة 4 شلينات، مبلغ زهيد جدا في مقابل رؤية كرسي يطير في الهواء وروح تتجسد من عالم الظلام. ولكن السيدة صححت معلوماتي قائلة: إنه لم يعد هناك وسطاء من هذا النوع الذي تفكر فيه ممن يجسدون الأرواح أو يرفعون الموائد في الهواء. لا أحد الآن يقوى على رفع نملة، العالم الآن أصبح ماديا جدا، لم يعد يجود علينا بأمثال هؤلاء الوسطاء. فقلت: ولكن العالم كان ماديا أيضا منذ 10 سنوات حينما كنا نقرأ هذه الروايات. فقالت السيدة: نعم، في الواقع أنا لا أدري لماذا لم يعد يتقدم لنا أمثال هؤلاء الموهوبين الآن. وكنت أقول في نفسي: ربما لأن الوسائل العلمية المتطورة الآن أصبحت كفيلة بكشف أي خدعة مما كان يسهل حبكها وترويجها أيام زمان. إذن ماذا سنرى من عروض الليلة يا سيدتي؟ عندنا مشايخ مكشوف عنهم الحجاب يقدمون عروضا في الجلاء البصري. وأعطتني كتيبا صغيرا فيه جداول بعروض هؤلاء المشايخ، وكان الكتيب يضم عديدا من الأسماء: الشيخة ماري هويفر، الشيخة نورا بلاكورد، الشيخة ماجدالين كيلي، الشيخ جاك ماكاي، الشيخة فلورنس ويربشاير. وكان شيئا مثيرا بالنسبة لي أن أتفرج على ما يفعله الدراويش الإنجليز، شيئا يستحق 4 شلينات وأكثر. وضحكت بيني وبين نفسي، سأرى الليلة دراويش إنجليز حقيقيين يفتحون الفنجان ويقرؤون البخت ويضربون الرمل في لندن، قلعة الحضارة المادية في عصر الذرة. إنها فرجة حقا، ولقد كانت حقا فرجة. قالوا لي إن العرض سيكون في الطابق العلوي في قاعة سير أوليفر لودج، المخترع المعروف الذي اخترع صمام الراديو، وقد كان هو الآخر رئيس لهذه الجمعية في أواخر حياته. أسماء محترمة، سير كونان دويل مؤلف له شهرته واحترامه. سير أوليفر لودج مخترع عظيم، استطاع تحويل راديو السماعة البسيط إلى الراديو الناطق الذي نضعه الآن في بيوتنا عن طريق الصمام الإلكتروني الذي اخترعه. لا شك أن الجمعية تعرف كيف تروج لنفسها. وصعدت إلى قاعة سير أوليفر لودج في الطابق الثاني، كانت ممتلئة عن آخرها، ولكن لفت نظري أن كل الموجودين عجائز، وأن 90% من هؤلاء العجائز نساء عجائز. وكانت هذه النوعية الواضحة بين الرواد تدل على أن الجمعية فشلت في أن تخلق إيمانا حقيقيا أو تجتذب عقلا شابا واحدا. ونساء عجائز في مثل هذا السن هن في الغالب ضحايا الهستيريا والخوف من الموت، ولكل واحدة ابن فقدته في الحرب وتتمنى أن تسمع صوته، وعندها استعداد فطري لأن تصدق أي همسة تقال لها عن العالم الآخر. واحتلت حتى وجدت لنفسي مقعدا خاليا في الصف الأول. كان في نيتي أن أسأل الشيخ هويلر عن طالعي وأرى هل تستطيع أن تعرف هذه الدرويشة الإنجليزية عني أي شيء. وبدأ العرض بعزف على الأرغن لتهيئة الجو، ودخلت الشيخة هويلر، امرأة في 60 تضع نظارة طبية على عينيها، وقرأت الشيخة هويلر عدة ابتهالات وصلوات، وردد الموجودون من خلفها آمين. ورفعت أصبعي لأسأل الشيخة، ولكني فهمت أن هذا أمر غير ممكن، وألا أحد يستطيع أن يسأل الشيخة في أي شيء، ولكن الشيخة هي التي تختار بنفسها من تقرأ له الطالع من الموجودين. وكان هذا أول شيء مريب في الموضوع، فمن يدريني أن الشيخة تأتي كل مرة ومعها طقمها من المريدين والمطيباتية. ولكنهم قالوا لي إنها مسألة ضمير، وإن هنا في إنجلترا النظام والقانون فوق كل شيء. أمري إلى الله. وأغمضت الشيخة عينيها وسرحت بعض الوقت، ثم فتحت عينيها وأشارت إلى امرأة في الصف الثالث. أنت؟ نعم أنت يا سيدتي، يا من تضعين قبعة حمراء على رأسك، إني أرى حول رأسك هالة من النور. إنك امرأة طيبة جدا يا سيدتي، كريمة سخية، تحبين الآخرين. ركست المرأة رأسها في خجل وتواضع، بينما أردفت الشيخة، إني أرى الآن إلى جواري روحا رفافة لشاب رقيق جميل يلبس حلة عسكرية، لعله ابنك يا سيدتي، فهو يشبهك تماما، وفهمت منه أنه مات في الحرب الأخيرة. نعم إن لي ابنا مات فعلا في الحرب الأخيرة. وتهلل وجه شيختي فقد غمزت السنارة، وأردفت تقول، اسمه جاك، جاك، جاك، أليس كذلك؟ لا يا سيدتي، إذن فاسمه ماك، ماك. لا يا سيدتي، إذن فاسمه بلاك، بلاك. في الواقع اسمه ماكاي. وكنت تنادينه على سبيل الدلع ماك، ماك، هكذا رن في أذني. أنت تعرفين أن الأسماء تختلط في عالم الروح، إن جاك قريب جدا من ماك ومن بلاك. ولكن السيدة الإنجليزية جدا كانت مصرة على تصحيح كل كلمة، فأجابت في هدوء، لم أكن أناديه ماك، ولكني كنت أناديه ماكي. وقالت الشيخة التي وقعت في شر أعمالها، حسنا، إن ماكي وجاكي وبلاكي من فئة واحدة، أليس كذلك؟ على أي حال هو يقول لك إنه سعيد جدا وإنه سوف يحتفل معكم في ديسمبر، ويبدو أنكم سوف تحتفلون في ديسمبر بشيء ما، خطوبة على ما أعتقد. لا يا سيدتي. إذن هو عيد ميلاد. لا يا سيدتي. إذن هو عيد زواج. لا يا سيدتي. أوه إنه الكريسماس، كيف ننسى هذا؟ يا إلهي، ها هو يبتسم واضحك معنى. إنه يسألني الآن عن العمة ليزا. والسيدة الإنجليزية تسأل في حيرة، من هي العمة ليزا؟ ليزا أو إليزابيث، أقول ليزا أو إليزابيث. وبدأت الحيرة على وجه السيدة، وكانت الشيخة ما زالت تعصر في ذهنها، ليزا أو إليزابيث أو أليس أو دينيس. نعم أليس، عندنا أليس، العمة أليس. هي خالة وليست عمة. الخالة أليس، الفرق ليس كبيرا على أي حال بين خالة وعمة، ويبدو أنه كان يعزها كثيرا. إنه لم يرها مرة واحدة، فهي في استراليا. نعم، ولهذا فهو يفكر فيها دائما ويسأل عنها. من الواضح أنه كان يريد أن يراها. يا له من ولد رقيق طيب، إنه كان يحب لعب الكرة كثيرا وهو صغير. لقد كان بطلا في فرقة الجيش. أوه، ألم أقل لك إنه يحب لعب الكرة؟ إنه ما زال مغرما باللعب حتى في العالم الآخر، إني أراه يلهو بالكرة في رشاقة بين قدميه. لقد كان يلعب كرة السلة وليس كرة القدم. أوه، هذا أمر طبيعي، ولهذا هو يفكر الآن في لعب كرة القدم على سبيل التغيير. واستمرت الدرويشة تتخبط في عرض مداه ساعة بين تخمينات تصيب مرة وتخطئ 10 مرات. وفي طريقي إلى باب الخروج استوقفتني فتاة الاستعلامات لتقول، ما رأيك فيما شاهدت الليلة؟ رأيي أن مدام هويلر ليست وسيطة جلاء بصري، لأنها لا تملك أي جلاء بصري أو غير بصري، وعندنا في مصر 30 مليونا يستطيعون أن يتكلموا أحسن مما تكلمت مدام هويلر دون أن يدعي أحدهم أن عنده مواهب روحية. هل عندكم وسطاء في القاهرة؟ عندنا في الحسين دراويش، الواحد منهم بألف مدام هويلر. حقا؟ ولماذا لا يأتون هنا لعرض مواهبهم؟ أعتقد فعلا أننا يجب أن نصدر لكم الدراويش. وكانت مكتبة الجمعية قد بدأت تمتلئ بالرواد، وأخذت أدور بين الأرفف باحثا عن بعض الكتب. والظاهر أني ظللت أبحث مدة طويلة، لأن المشرف على المكتبة تقدم إلي ليعرض مساعدته. ولما أمليت عليه بعض أسماء الكتب التي أبحث عنها، هز رأسه في أسف قائلا، إنها كانت هنا بالفعل ولكنها نفذت. ثم أعطاني عنوان مكتبة متخصصة اسمها مكتبة واتكنز، فيها كل ما يخطر على البال من كتب. ومكتبة واتكنز مكتبة عجيبة، والشارع السد الذي تقع فيه هو شارع عجيب هو الآخر، فأنت في جو يشبه جو شارع الأزهر بمكتباته القديمة وكتبه الصفراء التي تبحث في الأديان وفي الأرواح وفي التنجيم والسحر وكتابة الأحجبة. وإذا كنت مغرما بالشبشبة تستطيع أن تجد كتابا بالإنجليزية يبحث في الشبشبة وتاريخ الشبشبة وطرق الشبشبة. وإذا كنت من هواة الجن تجد كتبا عن الجن ومراجع عن شمهورش. وصاحب المكتبة رجل عجوز خفيف الدم وإنجليزي حقيقي. وقفت أسأله عما في مكتبته من كتب وعن رأيه في هذه الكتب وهل حاول أن يقرأها؟ فأجاب الرجل في ابتسامة، مما يؤسف له يا سيدي أني متخصص في بيع الكلام الفارغ، ورأيي الحقيقي أن كل ما في هذه المكتبة كلام فارغ يجب أن يلقى في صندوق القمامة. مثلا هذا القسم هناك الخاص بكتابة الأحجبة. لماذا نتعب أنفسنا بكتابة الأحجبة؟ إذا أردنا النفع فعندنا أسلحة أقوى من الأحجبة. ما هو الأجدى؟ حجاب يجلب البركة أو شيك على بنك باركليز بألف جنيه استرليني؟ وإذا أردنا الضرر لماذا لا نطلق الرصاص بدلا من استحضار شمهورش؟ عندك حق، فهذا العصر يقدم وسائل حاسمة وسريعة لتلبية جميع الرغبات، وبساط الريح وسيلة متأخرة جدا وبطيئة من سبل المواصلات بالنسبة للصواريخ، والشعب الإنجليزي يعرف هذا جيدا على ما يبدو، فأنا لا أرى زبائن كثيرين في مكتبتك، ولهذا نبيع الكتب بأسعار مضاعفة لأن زبائنها قلة وكلهم من المجانين. وكانت مصادفة طريفة حين جلست أشاهد التلفزيون في المساء، فرأيت المذيع يقدم حديثا مع أحد القصص. قال المذيع في أدب: سيدي الأب، سمعنا جميعا أنك تقدم في كنيستك المرطبات، وأنك جعلت منها مرقصا يرتده الفتيان والفتيات لقضاء أوقات مرحة من الرقص على أنغام الصوانات الخنافس. سيدي الأب، نريد أن نفهم بالضبط ما هي رسالة الكنيسة في نظرك. وأجاب الأب في وقار: الكنيسة ليست ملجأ عجائز سيدي، لقد تحولت الكنيسة إلى مقبرة بانعزالها عن واقع الحياة، وإذا استمرت الكنيسة تقدم للشباب ما لا يطلبه وما لا يفكر فيه فسوف تتحول إلى قبو مهجور ولن يدخلها أحد. لن يتبقى من رواد الكنيسة إلا عجائز تجاوزوا سن الفعل والتأثير. فهل هذه رسالة الكنيسة؟ إننا نفهم دور الكنيسة خطأ. دور الكنيسة الحقيقي أن تقدم للشباب احتياجاته. فرد المذيع: والكباري يقدم للشباب احتياجاته أيضا، ولكن أظن من الواجب أن يكون هناك فارق. أنا أفهم أن تقدم الكنيسة للشباب احتياجاته الروحية. فرد علي: إن كلمة روح كلمة مضللة جدا، واسمح لي أن أقول إن هذه الكلمة لم يرد ذكرها في الإنجيل، وإننا أوردناها كترجمة خاطئة لكلمة كيان بالعبرية. الإنسان جسم وكيان في الإنجيل وليس جسما وروح، والكيان كلمة أشمل وأصدق، والعواطف والرغبات هي من صميم ذات الإنسان وكيانه، ويجب أن تقدم الكنيسة غذاء العاطفة. إن الحب ليس شرا، وإنما الشر ألا نكون صادقين في حبنا، وهذه وظيفة الكنيسة، أن تبارك الحب لا أن تدمغه بالخطيئة، أن تجعل من الشاب محبا صادقا. بهذا وحده يمكن أن يكون للكنيسة دور في الحياة، وأن تكون بيتا يأمه الأحياء لا بيتا يأمه الأموات. والحق أنها لشهادة من رجل دين تستوقف التأمل، وأمر طريف غاية الطرافة من قسيس محترف أن يقول إن كلمة روح كلمة مضللة، ويقول إن الإنسان جسم وكيان وليس جسما وروحا، منكرا بذلك الروح بطريقة غاية في التهذيب أمام 10 ملايين مستمع. لا شك أن الحضارة المادية انتصرت في أوروبا، ولا شك أن الله فكرة لا وجود لها بالنسبة للعقلية الغربية، ولا شك أن الروح بالنسبة للرجل الغربي خرافة بالرغم من وجود الجمعية الروحية. 33 ميدان بالجريف، مارلبورن. وما كتبه عنها علي راضي وأبو الخير نجيب. والأمر يستدعي أكثر من جمعية الروحية ليعود الإيمان، الأمر يستدعي نزول المسيح شخصيا ليمشي على الماء أمام 100 مليون أوروبي، ليبدأ الأوروبي يفكر بطريقة مختلفة، وربما لو فعل لاستبقت ملايين الأيدي لصلبه من جديد. التفكير بطريقة جنسية. كان الخطيب الزنجي في هايد بارك قد جمع حوله أكثر من 300 مستمع ومستمعة، جمهور غفير من الإنجليز كان يستمع في اهتمام شديد، والخطيب الزنجي يحكي في تفاخر شديد. كانت ليلة من ليالي ربيعكم الجميل، وكان هناك فتى إنجليزي من فتيانكم المدللين يسير في حي سوهو، وقد التقط إحدى بنات الليل، وسرت خلفهما لأرى ما سوف يحدث، ورأيتهما يصعدان إلى غرفة من هذه الغرف إياها، وانتظرت وأنا أنظر في ساعتي، وإذا بهما يهبطان بعد 10 دقائق. سيداتي سادتي، هذه حكاية تأخذ في بلادنا 3 ساعات على الأقل، وهذا هو الفرق بين الرجل الأبيض والرجل الأسود. تصفيق من البنات والسيدات. وسمعت إنجليزيا يعلق من خلفي: هذه طريقة غبية في إضاعة الوقت يا سيدي. وتعليق آخر أكثر برودا: والنتيجة أيها البهائم هي كثرة النسل والمجاعة. ثم العمل لإطعام هذه الأفواه الزائدة. إنجليزي آخر: بعد مثل هذه الساعات 3 الهنيئة لا يفكر الواحد منكم إلا في ساعات مثلها من النوم. إنجليزي آخر: لا مانع عندنا من أن تتفوقوا علينا بهذه الطريقة. وتقدم شاب إنجليزي يرسل شعره طويلا على كتفيه ليقول: أليس أولى بكم أن تحاولوا إحراز هذه البطولات فيما يدين القتال بدلا من إحرازها في الفراش؟ وأجاب الزنجي في سرعة خاطر ناظرا إلى شعر الخنفس الطويل: أعذرني يا سيدي، أقصد يا سيدتي، الحق أننا لم نعد نعرف كيف نميز بين الرجال والنساء في لندن. وأجاب الخنفس بسرعة: إن الرجولة لا تصنع في دكان الحلاق ولا في غرف النوم. وصاح إنجليزي آخر: لا مانع عندنا من أن نعطيكم نساءنا ونأخذ أرضكم. وهذا الحوار القصير الذكي كطلقات الرصاص يستحق منا وقفة طويلة، فقد أصبحت عادة عندنا أن نشير إلى انهيار الغرب ونستشهد بما يجري من قبلات في شوارع باريس لنقول: باريس الداعرة، ونصور شعور الأولاد المرسلة الطويلة في لندن لنقول: لندن الساقطة، ونهلل لخفض الاسترليني ونقول: انتهت الرأسمالية، أكلتها التناقضات، اليوم انهار الاسترليني وغدا ينهار الدولار، وبعد غد يفلس الفرنك ويليه المارك، ولا يبقى إلا أن تشيع الجنازة. ولا مانع من الحماسة، ولكن النظرة الموضوعية أيضا مطلوبة إذا كنا نريد أن نسمي أنفسنا علميين. هل انهار الغرب حقيقة اقتصاديا وأخلاقيا؟ الجنيه الاسترليني انخفض 20%، هذا صحيح، ولكن بالرغم من ذلك ما زال يباع بضعف سعره في السوق السوداء في أوروبا الشرقية كلها، الجنيه ب2، وما زالت عملة صعبة تحتال الحكومات للحصول عليها، وليس السبب أنه استرليني، ولكن لأنه يساوي مقابلا من الإنتاج الجيد المطلوب في جميع الأسواق. الاسترليني والفرانك والمارك والليرة معناها الرولز رويس والرينو والمرسيدس والفيات. لن ينهار الغرب بسبب تبادل القبلات وإطالة الشعر وتخفيض الجنيه، ولكنه سوف ينهار إذا أنتجت الكتلة الشرقية إنتاجا أجود، وإذا أصبحت الصناعات الغربية صناعات من الدرجة الثانية وغير مطلوبة، والفنون الغربية فنونا من الدرجة الثانية وغير مطلوبة. إن العمل والعمل وحده هو الذي يعطي الجنيه قيمته ويعطي الشعوب أهميتها، العمل الخلاق وليس العمل الجنسي الذي لا ينتج سوى أفواه تأكل. ويبقى للشرف معنى واحد، إنه العمل، العمل، العمل. ومنذ 12 سنة كتبت في كتابي الله والإنسان أننا ما زلنا نفهم الشرف في بلادنا الشرقية بمفهوم ضيق جدا، فالشرف عندنا هو صيانة الأعضاء التناسلية، وللأسف ما زلنا نفهم الشرف بهذا المعنى ونحاول أن نحكم على الشعوب بنفس المستوى. باريس داعرة لأنها تتبادل القبلات في الشوارع، إنجلترا انهارت لأن الرجال أطالوا شعورهم، لندن هي شذوذ الجنسي، وننسى أن في القاهرة أيضا شذوذا جنسيا. ولا شك أن العفة شيء ضروري لسلامة المجتمع، ولا شك أن شيوع الفحش هو بداية الطامة، لكن أيضا يجب أن نفهم أن معنى الشرف لا ينحصر في المعنى الجنسي، وإنما هو يشمل أيضا شرف الكلمة وشرف العمل وشرف المسؤولية، وأنه يشمل نظافة الجسد ونظافة اليد ونظافة القلب. والتفكير بطريقة جنسية سوف يجعلنا مثل هذا الزنجي الذي يتفخر بقوته الجنسية، وسوف نتصور معه أن إنجلترا انتهت، وأن كل ما علينا هو أن نطيل العملية الجنسية إلى 3 ساعات بالحشيش إن أمكن. فهذه هي الرجولة والكرامة والشرف، وأننا بهذا سوف نهزم العالم. فهذه هي الرجولة الحقة، وأن الغرب سوف يموت من تلقاء نفسه بانتهاء الاستعمار. فمن أين سوف يجد الغرب المسكين طعامه ونحن الذين نطعمه بالقمح ونكسوه بالقطن؟ ولكن فرنسا خرجت من الجزائر ولم تمت من الجوع، وإنجلترا تخرج اليوم من الخليج وترفض عروض المشايخ بالانفاق على جيوشها لتبقى في حراستهم، وتقول لسنا رقيقا في خدمة مشايخ البترول. هل تموت إنجلترا بدون استعمار؟ أعتقد أنها سوف تموت إذا فكر الإنجليز في الدخول في حروب جنسية تناسلية، وإذا فرغت أذهانهم فلم تعد تحتوي إلا على مطالب الفراش. أما إذا شمر الإنجليزي ساعديه وراح يعمل ويخترع ويبتكر، فإنه لا يموت، وإنما نموت نحن بدون استعمار. ألا نشتري القمح بعملة صعبة وعندنا مساحات زراعية شاسعة وملايين الفلاحين؟ ألا تستجدي الهند القمح وهي أخصب البلاد أرضا؟ ألا تحصدها المجاعات وتأتيها النجدات من الغرب المنهار المفلس؟ ألا نتكلم ونتكلم ونتكلم ثم لا نعمل؟ متى نفهم أن الرجولة هي الجلد على العمل وحمل المسؤولية والصمود للعقبات الجسام والبطولة في الميدان وفداء الأوطان، وأن المجد الحقيقي ليس مكانه مخادع الغواني، وإنما المعامل والمصانع والحقول وميادين القتال، وأن أرخص الانتصارات كلفة وأقلها جهدا هي انتصارات الرجل في الفراش؟ فماذا يحدث في الفراش؟ إن الطبيعة هي التي تعمل هنا وليس الرجل، ومن السهل أن تنتصر الغريزة وتسود الشهوة، ولكن أصعب الصعب أن يسود العقل. والإنسان لا يولد إلا لحظة يسود عقله تصرفاته، من تلك اللحظة فقط يبدأ تاريخه وعمره الحقيقي. وهزيمة الرأسمالية التي نحلم بها لن تكون إلا في ميدان العمل وحده. والرأسمالية طريق مسدود، هذا صحيح، لكن الكذب على النفس طريق مسدود أيضا. ولندن ذروة حضارة وليست ذروة دعارة، والاشتراكية سوف تنتصر بأن يعمل الاشتراكيون وليس بأن يحملوا لافتات إعلامية وشعارات جوفاء واتهامات باطلة. ونحن نفتخر في الشرق بأننا عاطفيون، مع أن الاستسلام للعاطفة تأخر وليس علامة تقدم، وإنما علامة التقدم أن تخضع عواطفنا لعقولنا، وتخضع عقولنا لإرادتنا، وتخضع إرادتنا لمثلنا العليا. وبرود الإنجليزي يدل على ارتقائه، وفوران الرجل الشرقي يدل على طفولته، والمجد أعمال وليس دواوين حماسة. وفي عبارة قصيرة مختصرة ذكية قالها الإنجليزي تلخيص القضية كلها: لا مانع عندنا أن نعطيكم نساءنا ونأخذ أرضكم، لأنه يعلم أنه إذا أخذ أرضنا وخيراتنا سوف يستعيد نساءه مع الوقت ويأخذ نساءنا أيضا. ولا شك أن الخطيب الزنجي لم يكن موفقا حينما بدأ يتفخر بقوته الجنسية، وأغلب الظن أن هذه القوة كانت تنقصه، فالرجل السوي لا يتحدث عادة في مثل هذه الأشياء. والمؤكد أنه نسي أن هذه الناحية هي مظهر ضعف الرجل وليست مظهر قوته. وشجعه تصفيق البنات الإنجليزيات فتمادى ووقع في الفخ وأطبق عليه الجمهور الذكي وأهلكه. وكانت نهاية عادلة أن يهلك هذا النوع من التفكير، ولكني ما زلت أسأل نفسي، ترى هل هلك هذا النوع من التفكير عندنا نحن أيضا؟ نصف ما ينشر عندنا في الصحف وما يكتب من تعليقات يدل على أننا ما زلنا نفكر بهذه الطريقة الخاطئة، فما زلنا نتكلم عن انهيار الغرب ونهنئ بعضنا بأن إنجلترا انتهت والمجتمع الأوروبي تعفن. وأكثر من هذا نسوق الأدلة والبراهين، فظهور الأدب الأسود ومسرح اللامعقول والسيرياليزم هي دلائل النهاية، وننسى أنها دلائل خصوبة وقدرة على الابتكار والتلوين، دلائل طقس فني واجتماعي حر يسمح لألف زهرة بأن تتفتح ويسمح بالاتهام ولو كان نصبا للمشانق. ولأن الفنانين في إنجلترا يقولون تسقط إنجلترا، خيل إلينا أن إنجلترا سقطت، ولكن إنجلترا لم تسقط، وإنجلترا هي البلد الوحيد في العالم الذي لم يحدث فيه انقلاب واحد طوال تاريخه سوى انقلاب كرومويل، ولا يزال الإنجليز نادمين عليه. لم تستطع معارك النقد بأن تنال من ثبات عرش باكنغهام، لأن عرش باكنغهام يستمد ثباته من ثبات شخصية المواطن الإنجليزي العادي ومن برود الشخصية الإنجليزية التي تسودها اعتبارات العقل والعلم والنظرة الموضوعية ولا تقودها العواطف والشهوات فتحب اليوم ما تكرهه غدا، ومن ثبات الاقتصاد الإنجليزي أنه يقوم على انصراف 40 مليون من المواطنين في عمل متواصل دائب وجاد يرفع مستوى المعيشة بالاستعمار أو بدون استعمار إلى درجة من الرخاء مشبعة. إنه العمل مرة أخرى، وزيادة العقل على البربرية العاطفية هي التي صنعت هنا وطنا متحضرا حرا مستقرا. ولهذا تصور كارل ماركس أن الشيوعية سوف تبدأ في إنجلترا لأنها بلاد التمركز الصناعي والحرية الفكرية، ولكن كارل ماركس أخطأ الحساب، وأغلب الظن أن إنجلترا هي آخر بلد سوف تدخله الشيوعية لأنها آخر بلد يحتاج إلى الشيوعية، وسوف يحتفظ الشعب الإنجليزي بالملكة واللوردات ليضحك عليهم تماما. فهذه متعة ضرورية هنا مثل الرغيف تماما. فمن الحرية يصنع الإنجليز ما هو أهم من كل النظم، ويصنعون فنونا تبقى للتاريخ. بيروت بلد المتناقضات. لبنان، هونغ كونغ الشرق الأوسط التي تفتح صدرها لكل أبناء آدم، دمها خفيف جدا، فقد أقنعت الجميع بأنها حصالة مأمونة يستطيع كل واحد أن يحوش فيها فلوسه بدون أن يجد من يسأله عن ملته أو نحلته أو الطريقة التي حصل بها على الفلوس. الكل سواء أمام البنك المركزي، لا فرق بين درزي أو مجوسي أو نيام نيام من آكلي لحوم البشر. الأحضان مفتوحة للجميع، وأهلا وسهلا، تكرم، يعطيك العافية، عيوني، الله معك، أبضني، ساوي حالي، الله يخليك. والمثقف اللبناني يحادثك في أسى عن عدم وجود مبادئ وعن عدم تطلع لبنان إلى خطة واضحة، وهو حديث لمجرد الترف العقلي والاستهلاك الوقتي على قارعة الطريق. أما ساعة الجد فأنت تجد أكثر من واحد يقول لك صر ماي على كل المبادئ، مالنا نحن ومالها المعركة، نحن هون بنحب الجميع، وهي لغة القمسيونجي الذي يبيع للكل ويريد أن يروج بضاعته للكل. واللبناني في آخر الأمر له منطق، فهو لا يملك سوى منظر جميل ورقعة شاعرية على البحر. وليس في لبنان بئر بترول واحدة ولا منجم حديد، البئر الوحيدة هي جيوب الزوار، والوسيلة الوحيدة هي نزعها في رشاقة لتصبح أنظف من الصين بعد غسيله. هذه هي خطة التنمية. ولكي تؤتي خطة التنمية أحسن ثمرة، لا بد أن تكون الصلة بالجميع حسنة، والترحيب على أشده لأي وارد من أي مبدأ، ولا بد أن تتعدد وجوه الإنفاق أمام هؤلاء الواردين، فالخير دائما على قدوم الواردين. في كل شارع كباري، وبين كل كباري وكباري كباري. وفي الليل تتألق أفيشات البارات وعلب الليل كأحسن ما يكون الإعلان عن باريس الشرق. ولا أدري لماذا انتعش فن الكباري بالذات، ربما لأنه أسهل وأسرع وسيلة لإقامة فترينات جذابة للإمتاع بدون جهد فني يذكر. فالكباري لا يحتاج لأكثر من استئجار فرق متجولة جيدة وإعداد موائد حافلة بالمزات والخمور. أما السينما فأمرها يحتاج إلى مؤلف قصة وكاتب سيناريو ومخرج وممثل وتنظيم فني وجهد وعكوف طويل مضني معرض بعد كل هذا للفشل. والمسرح يحتاج إلى جهد أكبر، وهو بعد هذا غير مضمون كمصدر إيراد. فزبون الثقافة غير مضمون، وخصوصا بين سياح عابرين عبورا عاجلا طالبين متعا سريعة. ولهذا أصبحت بلد الكباري بلا منازع، كباريهات تحت الأرض وفوق الأرض وفوق السطح وفي أقبية وفي خنادق وفي كهوف أثرية. والفن الإذاعي والفن التلفزيوني ليس أسعد حالا من الفنون الأخرى، فالإذاعة والتلفزيون في بيروت هي قنوات إعلان قبل أن تكون أي شيء آخر، وهي محدودة المجال محدودة القوة، والفن فيها ثانوي. والمواطن اللبناني إنسان حبوب لطيف مرح، محب للحياة، محب للرقص، محب للغناء والمرح والشرب، وهو يكسب كثيرا وينفق كثيرا. والطبقة التي تسكن بيروت غالبيتها طبقة متوسطة تشتغل بالتجارة وتعيش في رخاء نسبي، والطموح الشائع بينها هو طموح مادي وشخصي لا طموح قومي. والأيديولوجيا الرائجة هي الحرية الفردية بلا حدود وبلا ضوابط والثراء بسرعة وبأي طريق. ولكن لبنان مع هذا لا يمكن تلخيصها في هذه الكلمات القليلة، ولا يمكن مسحها اجتماعيا وفكريا بهذه البساطة. ففي لبنان متناقضات حادة وأعماق وقلب ولباب، غير القشرة الاجتماعية التي تبدو للسائح عند أول نظرة. وإذا كانت القشرة الاجتماعية بما فيها من كباريهات ومراقص وعلب ليل تبدو في ظاهرها مصداقا لهذه الصورة من التحلل الفردي والمادي والمتاجرة، إلا أن المعايشة العميقة للمجتمع اللبناني تكشف عن صورة أخرى مناقضة للأولى تماما. فالأقلية اللبنانية المثقفة تبدو منسلخة تماما من هذا الواقع وثائرة عليه، في محاولة لتبني قيم أرفع، في محاولة العثور على نفسها وحمل مسؤوليتها. والمثقف اللبناني يحاول أن يجد نفسه كفرد في عالم يعاصر كل مشكلة في هذا العالم بإحساسه وعقله ويشارك في حلها، ويقوم بدوره كفرد مسؤول لا كمجرد بائع في دكان. والمناقشات في كل قضية معاصرة سياسية وفنية وفكرية وعلمية تحتدم في الوسط المثقف كجزء من الروتين اليومي. والكتاب اللبناني يتابع بالترجمة كل ما يؤلف في الخارج في لحظة صدوره. والحياة الثقافية تبدو طازجة دائما على نقيض الشكل الاجتماعي الظاهر الذي يبدو للعيان بكل ما فيه من تحلل وفردية وحياة استمتاعية فارغة. وفي وسط ركام التفاهات تبدو هناك إنجازات رفيعة مثل ما يقدمه الأخوان رحباني وفيروز في مجال الموسيقى مثلا. وفي أكثر من مجال نجد أمثال هذه الزهور البرية التي تفرز رحيقا نادرا في مجال الشعر والقصة والرواية. وفي لبنان شهداء شرفاء سقطوا وهم يدافعون عن عروبة لبنان، ولكن المثقف اللبناني في نهاية الأمر مكبل ومغلول وإقامته محددة، لأنه يعمل داخل شكل اجتماعي غير ملائم يحكم طبيعة تكوينه للتطور، شكل اجتماعي غير طيع يدور في حلقة مفرغة من المتاجرة والمنافسة المادية الحامية، بما فيها المتاجرة بالمعنويات ذاتها والمتاجرة بالمثقف نفسه. وقيم المحبة والصداقة والأخوة تختنق في سباق المصلحة وتكالب رأس المال الذي يطحن في طريقه كل شيء. والشكل الاجتماعي مرتبط بالوضع السياسي والإقليمي للبنان كبلد صغير محدودة الموارد تتكسب من حيادها ومن عدم انحيازها لمبدأ، أي مبدأ. وهكذا تمسك حلقة الضرورات برقبة المثقف ولا يجد منها فكاكا، لا حل سوى أن يصرخ ويناقش ويحاول ويفكر، ولكنه صراخ في الهواء يضيع في النهاية في صراخ الجاز والبوغي بوغي والتويست في ليل بيروت الأحمر الذي تنزف فيه ملايين الليرات. المثقف اللبناني يعتقد أن له رسالة ومبدأ ودور في الحياة، ولكن لبنان كبلد صغير بلا موارد يعتمد على اللامبدئية كمورد رئيسي لحياته. اللامبدئية منجم يدر عليه كل فئات العملات من كل بلاد العالم بكافة اتجاهاتها، وبفضل هذه اللامبدئية تتدفق عليه رؤوس الأموال الهاربة من رياح الاشتراكية في كل مكان، والنتيجة رخاء مفتعل مصطنع مؤقت، رخاء متسلل من الخارج وليس رخاء حقيقيا ناميا من الداخل. ولا يمكن أن يقوم اقتصاد حقيقي على مثل هذه العوامل الظرفية، إنه يكون اقتصادا من ورق اللعب لا من ورق البنكنوت، مجرد مقامرة ناجحة على التناقضات العربية الموجودة، وهي متناقضات لن تدوم طويلا. فمصير الدول العربية إلى وحدة حتمية، ومصير الرأسمالية العالمية إلى الهزيمة. فالرأسمالية العالمية سوقها وغذاؤها الاستعمار، والاستعمار يضرب الآن في كل مكان. والرأسمالية العالمية بدون أسواق وبدون مستعمرات وبدون حقول بترول ومناجم حديد ونحاس وشعوب متأخرة تنهبها وتسرقها، مصيرها الموت جوعا، ولن يكون أمامها بعد ذلك إلا أن يأكل بعضها بعضا. والمثقف اللبناني الذي تفوته هذه الحقيقة لا يمكن أن يكون مواطنا عالميا يعيش أزمة هذا العالم ويدرك أبعادها. وإذا كانت لبنان المحدودة الموارد لا يمكن أن تكتفي بذاتها، فإنها بانتمائها إلى كيان عربي كبير تجد نسبها وكرامتها وعروبتها، كما تجد الثمرة مكانها العزيز المنيع على الشجرة الأصل. لا يمكن أن تعيش لبنان زوجة للكل، لا يمكن أن تعيش لقيطة بلا أب بلا أم يكتب كتابها بالفرنسية ويكتب شاعرها سيد عقل أشعاره بالحرف اللاتيني. إن طلاقها من عروبتها لن يضمها إلى العالم ولن يجعل مواطنها عالميا، وإنما يكون قيدها في دفتر العالم صحيحا بأن تكون نسبتها صحيحة من البداية. وبدون العائلة الصغيرة لن نعرف العائلة الكبيرة، بدون أن نعاني مشاعر الأم ومشاعر الأب ومشاعر الأبناء لا يمكن أن نكون أبناء في العالم الكبير. والرجل المتحلل من كل الروابط والمسؤوليات، المطلق من زوجته، المتبرئ من آبائه وأبنائه، أصلح للانضمام إلى بار منه إلى الانضمام إلى عالم. ولكن لبنان بكل متناقضاتها لم تجعلني أكرهها، وإنما كانت بالنسبة لي شيئا مثيرا. أثارتني لبنان برائحة زهور الليمون على جبالها وروائح الخمور في باراتها، بشبابها القلق العبقري وشبابها العابث اللاهي. قال لي ياسر هواري الصحفي والكاتب اللبناني: إنك لن تستطيع أن تغلق على نفسك الغرفة في الفندق لتكتب شيئا في الأيام الأولى من نزولك بيروت، إن بيروت سوف تشدك من فراشك ومن مكتبك ومن قلمك، أنت لا تعرف بيروت. ولكني قلت له باطمئنان: أنا أعرف نفسي. ولكن ثبت لي في النهاية أني لا أعرف نفسي ولا أعرف بيروت، وأن صديقي ياسر يعرف الاثنين أكثر مني. فما لبثت بيروت أن شدتني من نفسي وسرقتني من عاداتي، وأيقظتني أشعة شمسها المبللة بالندى بكرباجها المنعش في الفجر لأقف كالطفل في الشباك أجذب أنفاسا لاهفة من هواء البحر. وفي التاسعة كنت أدخل في ثيابي وأهرول إلى الخارج، وأمام كل دكان كنت أقف ساعة أمام الفترينات، والفترينات في بيروت تبتز المال ابتزازا وتصيب محدود الدخل بمركب نقص لا شفاء منه، وهم هناك يجيدون فن العرض وفن الإغراء، حتى ورقة اليانصيب تجدها مقطوعة نصفين لإغرائك بشراء نصفها إذا كنت لا تملك ثمنها كله، والبائع تجده يحمل صباطة الموز بعناقيدها الشهية ويلوح بها وسط المارة ليبيعها إصبعا إصبعا لمن لا يملك ثمن الكيلو أو النصف أو الربع، وأنت تجد كل واحد من المارة يجذب إصبعا ويضع فرنكا في اليد الممدودة ويمضي ويأكل ويشقشق بفمه. منظر مغري هو الآخر، بروباغندا ودعاية. لا مفر، لا بد أن تدفع. وطول طريقك في بيروت في أي شارع أو زقاق أو ناصية لا بد أن تدفع. التاكسي بليرتين أي 40 قرشا، ولكن هناك تاكسي مثله بالضبط ب3 قروش. لا تحمل هما، ما دام معك 3 قروش ادفعها وتوكل. ادفع ادفع، هذا هو الفن البيروتي، يمسك بيدك ويضعها في جيبك ويخرجها بأي شيء، أي مبلغ. الأقمشة تجدها مزينة بالتوقيعات والمركات والحروف اللاتينية، وهي تظل تحتال عليك حتى تشتريها، ثم تكتشف حينما تصل إلى القاهرة أنها موجودة في المحلات العادية بنصف الثمن، ولكنها بيروت تعرف كيف تزغلل العين وتضيع العقل، وأنت تظل أسير الفترينات والإعلانات حتى تفلس وتصبح على الحميد المجيد، وحينئذ تجد أنك فقدت القدرة على الحركة تماما، فأنت في لبنان بدون ليرات، معناها معتقل مسجون في زنزانة فراشك، لا تستطيع أن تحرك ذراعا ولا ساقا، فكل حركة بفلوس، ومعتقل بدون أكل وبدون شرب، فالأكل بفلوس والشرب بفلوس والتنفس بفلوس والضحك في سهرة أصدقاء بفلوس. والحرية في لبنان خرافة، الحرية متاحة، ولكن لا يستطيع أن يحصل عليها إلا من يدفع ثمنها نقدا وعدا من الليرات. أنت حر في أن ترشح نفسك في الانتخابات، ولكن في الحقيقة لن تستطيع ترشيح نفسك، لأن إدارة المعركة الانتخابية تحتاج إلى 500,000 ليرة، والذين نجحوا في الانتخابات الأخيرة فيهم 12 مليونيرا والطبقة الغنية ممثلة بينهم بكاملها. وإذا كنت فقيرا مثلي فلن تجد في مجلس النواب من يمثلك، وأنت حر في إبداء رأيك هكذا يقولون، ولكنك تكتشف بعد أيام من إقامتك أنك لابد أن تبيع هذا الرأي لمن يملك القدرة على تمويل صحيفة تنشر فيها رأيك، أقصد رأيه، فأنت من تلك اللحظة سوف تعبر عنه عن مصالحه لا عن نفسك. ففي لبنان أكثر من 40 صحيفة يومية، ولا يمكن أن تعيش هذه الصحف على القراء وحدهم، وكل تعداد لبنان كما هو معروف 1.5 مليون. وإذا كنت نجما لامعا وأخذ التلفزيون معك حديثا، فسوف تقول المذيعة بعد ختام الحديث: سيداتي سادتي، قدم لكم هذه الندوة الرائعة صابون أومو. فصابون أومو في الواقع هو الذي دفع تكاليف هذه الساعة من الهراء الذي قلته في ندوتك عن الفن والجمال والفكر والفلسفة إلى آخره إلى آخره. وفي النهاية لا بد أن تبدو وكأنك تغسل قفاك أمام المتفرجين بصابون أومو، وأنت حر. ألم أقل في البداية إنك حر جدا لدرجة تجنن؟ ولبنان تجنن. كتب هذا المقال في بداية 60، وقد رأينا جميعا ماذا جرى للبنان بعد 10 سنوات من كتابة المقال وكيف انهار البناء، لأنه لم يكن يقوم على شيء، كان البريق مجرد ديكور من ورق اللعب. أيام في طرابلس. أغلى الخمور ما كانت معتقة، كلما زاد عمر النبيذ في الدنان زاد سعره، هكذا يقول المدمنون. والحضارات شأنها شأن الأنبذة، كلما ضربت بجذورها في الزمن زادت عراقة ونبلا، وكذلك المدن عظمتها بتاريخها ونصيبها من تقلب الأحداث. كان هذا ما خطر لي وأنا أتمشى على شاطئ طرابلس، فكل ذرة رمل كانت تقول لي هنا تاريخ. تحت أقدامي حيث تلمع أصداف البحر من أغوار الزمن السحيق منذ 10,000 سنة تقول لنا خريطة العالم القديم. كان هذا الشمال الإفريقي مسرحا للفيلة والغزلان والزراف والثيران والأسود والنمور، وكان الليبيون الأوائل يعبدون الشمس والقمر ويصنعون الأسلحة من الصوان ويصنعون الأواني الفخارية من الطين المحروق ويستعملون الوشم، ويمضي شريط التاريخ 4,000 أخرى من الأعوام. فأرى الرسل خوفو يأتون إلى هذا المكان خطابا يبحثون له عن عروسة ليبية يتزوجها ليأمن بهذا الزواج غارات الليبيين ويتفرغ لبناء هرمه الذي كان يحتاج 20 سنة من العمل المتواصل، ثم 4,000 أخرى ويخرج من هنا رجل اسمه شيشونق يغزو دلتا النيل ويحكمها 200 سنة، وتعرف أسرته بين الفراعنة بالأسرة 22. ثم يأتي الغزاة كأرجال الجراد ويرتفع صليل السلاح ويتخضب ذلك الشاطئ الهادئ الجميل بالدم، وتمضي مواكب خلف مواكب، الإغريق، الفينيقيون، العرب، الإسبان، الأتراك، الطليان، الإنجليز، وأسماء مدوية، الإسكندر، بطليموس، عمرو بن العاص، وجيوش بعد جيوش تصبح ترابا وأطماع تذروها الرياح ومدن تدفنها الرمال. هنا بقايا قوس ماركوس أوريليوس، وهنا حمامات وأسواق رومانية، وفي بلدة سيرين القريبة معبد أبولو. ومن هذا الباب دخل عمرو بن العاص سنة 23 هجرية في جيش من 5,000 جندي، وفي سنة 568 هجرية جاء قرقوش المشهور من مصر غاضبا مغضوبا عليه من الأيوبيين ليدخل طرابلس من هذا الباب غازيا ومعه عسكر كثير، وينهب ويسلب ويقود البغال محملة بالذهب إلى قابس. وهنا جلس بيدرو نافارو القائد الإسباني بعد أن فتح المدينة ليكتب إلى نائب الملك فيرديناند قائلا: أيها السيد، هذه المدينة طرابلس أعظم كثيرا مما كنت أظن، وبالرغم من أن جميع الذين وصفوها قد أجادوا الوصف فإنني أرى أنهم لم يجتازوا نصف الحقيقة، وبين جميع المدن التي شاهدت في الدنيا لم أجد مدينة تضاهيها سواء في تحصيناتها أو في نظافتها، وهي تبدو كمدينة إمبراطورية أكثر منها مدينة لا تخص ملكا واحدا. ومن هنا مر التيجاني المؤرخ حينما كتب في كتابه رحلة التيجاني: ولما توجهنا إلى طرابلس وأشرفنا عليها كاد بيضها مع شعاع الشمس يعشي الأبصار، فعرفت صدق تسميتهم لها بالمدينة البيضاء. ويضيف في مكان آخر: ورأيت شوارعها فلم أرى أكثر منها نظافة ولا أحسن اتساعا واستقامة، وذلك أن أكثرها تخترق المدينة طولا وعرضا من أولها إلى آخرها على هيئة شطرنجية، فالماشي بها مشي الرخ خلالها. الرخ هو قطعة الطابية في الشطرنج. وعن الغزو الإسباني نعثر على خطاب كتبه الملك فيرديناند إلى قائده: استلمت رسائلك 3 الخاصة بتموين الحملة، وقد أمرت بأن يكتب إلى ألونزو حتى يطحن بأسرع ما يمكن 1,000 كيس من القمح ويجهز كمية من البقسماط المجفف تكفي 8,000 رجل مدة 15 يوما، كما كتبت إلى خازن أموال ملقى بصرف 10,000 دوكات ووضع كل ما يملك من إمكانيات التموين تحت تصرفكم. هكذا كانت تدبر المذبحة لأهل هذا البلد منذ 400 سنة. وفي صباح الخميس 25 من يوليو سنة 1510 دهم بيدرو نافارو طرابلس في أسطول من 120 سفينة على متنها 15,000 جندي أسباني و3,000 من المرتزقة الإيطاليين والأوروبيين. وكان العرب يدافعون من وراء هذه الأسوار ومن خلف هذه القلعة ذاتها، وما زالت قائمة بأبراجها. ومن هنا كانت النبال وقذائف الحجارة والنار الفارسية والمياه الفائرة تتدفق في محاولة لإيقاف جحافل الغزاة. وفي ذلك اليوم استشهد 5,000 عربي وأسر 10,000 آخرين بيعوا كرقيق في أسواق صقلية بسعر 3-5,000 دوكات للرأس. وتذكر الرواية أن يهود إيطاليا افتدوا أبناء جنسهم اليهود الذين أسروا في المعركة، أما ما تبقى من العرب فقد هربوا إلى تاجوراء وإلى جبال الغريان. وسقط طرابلس بعد حرب 4 ساعات. ويروي لنا التاريخ أن بيدرو نافارو الذي أبحر بعد ذلك بجزء من الأسطول ليغزو قرقنة ويحقق أحلام إسبانيا التوسعية، عاد بهزيمة منكرة بعد أن فقد 90 سفينة و9,000 قتيل. واضطرت الحامية الإسبانية أن ترحل عن طرابلس تحت وطأة المقاومة الليبية والنجدات المستمرة التي تأتي من الداخل. ونعرف من التاريخ أن طرابلس بلغت أوج عظمتها في عهد أحمد باشا القرامالي، وهو تركي مثل محمد علي باشا في مصر، استقل بحكم ليبيا وأنشأ دولة قرة مالية مستقلة عن الباب العالي العثماني. وفي هذا العهد بلغت البحرية الليبية من القوة درجة جعلت كل الدول تدفع لها جزية سنوية لتأمين مرور سفنها في البحر المتوسط. وحينما رفضت بحرية السويد سنة 1769 دفع الجزية، أسرت البحرية الليبية 7 سفن سويدية، ولم تجد السويد سوى نابليون لتوسطه في عقد صلح مع ليبيا وإطلاق السفن الأسيرة. ويومها دفعت السويد 80,000 فرنك غرامة. ونجد أن أمريكا تسعى بعد ذلك بقنصلها لعقد صلح مشابه وتوسط حسن باشا والي الجزائر في ذلك الوقت لتأمين مرور سفنها في مقابل تعريفة سنوية. ثم نجدها في سنة 1903 ترسل السفينة الحربية فيلادلفيا بقيادة بامبريدج لغرب طرابلس انتقاما من تهديدها المستمر لأساطيلها، فتكون النتيجة ضرب فيلادلفيا وإغراقها أمام هذه الشواطئ وأسر بامبريدج. وفي سنة 1804 نجد أسطولا أمريكيا من 14 قطعة يضرب شواطئ طرابلس بدون جدوى. وفي سنة 1805 تعترف أمريكا بسيادة ليبيا على البحر وتوقع معاهدة تدفع فيها 60,000 دولار لاسترداد أسيرها بامبريدج. وهكذا عرف هذا الشاطئ ذر المجد ومهاوي الذلة وتعاقبت عليه الأحداث حتى التاتار لم ينج من أهوائهم. ففي سنة 440 بعد الميلاد أغرت جيوش الواندال وهي قبائل تاترية على طرابلس ونهبت وخربت وأحرقت وأحالت لبدة إلى كومة من الحجارة والتراب. وفر أهلها أمام الواندال إلى النجوع والقرى البعيدة. واستمر حكم الواندال إلى سنة 443 إلى أن أقبل بلزاريوس القائد الروماني في أسطول عظيم وهزم الواندال وشنق ملكهم قاليمار وأعاد ملك روما لروما. وكان شر ما عانى هذا الشاطئ في أيام الاستعمار الإيطالي، وكانت أولى محاولات إيطاليا الاستعمارية في أواخر العهد العثماني الثاني سنة 1911 وبدأت على استحياء. أنشأت جالية إيطالية قوية في ليبيا وفتحت مدارس إيطالية مجانية ومستشفيات ومستوصفات وأرسلت الجواسيس تحت ستار البعثات العلمية. وأهم من هذا كله أنشأت بانكو دي روما، وكانت مهمته إقراض الملاك الليبيين الفقراء ثم نزع أملاكهم. وكانت أنشودة رجل الشارع في هذه الأيام: آه يا طرابلس الجميلة. ثم أسفرت إيطاليا عن نواياها فأعلنت الحرب في 29 من ديسمبر سنة 1911، وبدأت المذابح والحرب التي قدرت لها إيطاليا أن تنتهي في 15 يوما امتدت إلى 20 سنة، فلم تستسلم ليبيا إلا سنة 1931 بعد كفاح دام قضى على نصف سكانها. وفي سنة 1937 جاء موسوليني إلى هذا الشاطئ في موكب وهيلمان، ومثلت الإدارة مهزلة إهدائه سيف الإسلام وحامي حمى الدين في الوقت الذي كان يطعن فيه الإسلام ويلزم خطباء المسجد المساكين بالدعاء على المنابر يوم الجمعة للملك عمانويل بدل الدعاء لخليفة المسلمين، ويلقي المتمردين من الطائرات. كان المجاهدون يشنقون في الميادين العامة وتسبى النساء وتغتصب الأموال وتفرض اللغة الإيطالية كلغة أولى في المدارس، وينفى الوطنيون بالألوف، وعلى من يريد أن يضمن حرمة منزله وأملاكه أن يتجنس بالجنسية الإيطالية، وعلى كل طفل ليبي أن ينشد في المدرسة نشيد الصباح: إننا أبناء روما، جندها نحن القدامى، قد سعينا الألف عاما ثم عدنا للعهود. وآلاف من المهاجرين الإيطاليين والمستوطنين يجلبهم الشاطئ كل يوم، ولكل إيطالي أرض مجانية يملكها وفيلا يسكنها وحدائق غناء تثمر له الفاكهة والتين والزيتون. ثم يروي لنا التاريخ هزيمة الفاشية في الحرب وجثة موسوليني التي بصق عليها مواطنوها: أيام، لقد شهدت أياما يا طرابلس. من كان يظن أن الصحافة بدأت في طرابلس منذ 140 سنة بجريدة مخطوطة باليد كان يصدرها القناصل في نسخ محدودة، ثم أصدرت طرابلس بعد هذا السلنامة بالتركية والعربية والمطبع الحجرية، وصدر منها 11 عددا. وفي سنة 1866 بدأت جريدة طرابلس الغرب التي ظلت تصدر أكثر من 40 عاما في العهد العثماني، وكانت أول جريدة تتقاضى اشتراكاتها نقدا، فقد كانت أكثر الصحف قبل ذلك تتقاضى اشتراكات عينية، كذا شوالة من الشعير وكذا مكيالة من القمح مقابل اشتراك سنوي. ومنذ 70 سنة كانت في طرابلس 7 صحف: الترقي والعصر الجديد والكشاف والرقيب وأبو قشة وغيرها وغيرها، في ظروف طباعة بدائية وفي أسوأ ظروف الاستعمار الإيطالي. نقرأ هذا في كتاب علي مصطفى المصراتي صحافة ليبيا، وعلي المصراتي وهو عقاد ليبيا لا تستطيع أن تعرف أي شيء عن ليبيا دون أن تمر على كتبه. وفي ليبيا زهر جديد طالع كالنوار أمثال أحمد الفقيه وبشير الهاشمي ويوسف الغويري وعلي صدقي يكتبون القصة والمقال والشعر. وفي ليبيا أبطال بذلوا دماءهم فداء ومحبة أمثال سعدون وغوما وعمر المختار، وسوف تكون لنا وقفة طويلة مع بعضهم. وليبيا ما زالت تتكلم العربية بالرغم من عشرات الغزاة الذين حاولوا فرض لغاتهم بالسيف والمدفع، وهي مسألة تدعو للتأمل. فالعرب أتوا غزاة هم الآخرون وأتوا بالسيف، ومع ذلك تقبلتهم ليبيا مفتوحة الذراعين وتشربت لغتهم وحضارتهم، ثم تحولت مدافعة عن العروبة والعربية أكثر من العرب الأوائل الذين غزوها. وربما كان هذا هو الدليل القاطع أن ما فعله العرب بالعالم لم يكن نشرا للعقيدة بالسيف، وإنما كان نشرا لحضارة. وما انتشرت العقيدة بالقوة وإنما بجاذبيتها الذاتية وبما حملته للناس من صدق وسماحة ومحبة، حقيقة بسيطة وساطعة مثل شمس هذا الشاطئ المشرق. وما زالت الأمواج تحت قدمي تتلاطم، والأيام يتداولها الخالق بين الناس، وعاصف التاريخ لن يهدأ، لا الإمبراطوريات تظل إمبراطوريات ولا العبيد يظلون عبيدا. ترى ماذا تخبئ لك الأيام يا طرابلس؟ للمزيد حمل أبليكيشن إقرأ لي على موبايلك أو ادخل على إقرأ لي.com.